بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في القراءة السابقة التعريف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من لازم الإيمان به والشهادة له بالرسالة والعبودية، فإنه لا بد لكل مؤمن ومؤمنة أن يعرف الحد الأدنى عن نبيه صلى الله عليه وسلم بمعرفة اسمه ونسبه ومولده وموطنه ومهاجره، وأعظم من ذلك كله أن يعرف مضمون دعوته، وأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا سيما بعد أن تطاول الكفار والمشركون واليهود والنصارى على مقامه الشريف ونالوا من جنابه الرفيع في هذه العصور المتأخرة، وإن كان هذا قد وقع منذ القدم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فلم يزل في الناس من يعادي الأنبياء، ونال نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء كثير، فقيل ساحر وقيل كاهن وقيل كذاب وقيل مفتر إلى غير ذلك من ألقاب السوء. وفي السنوات الأخيرة لما رأى أعداء الإسلام انتشار الإسلام سريعا بين أمم الأرض واعتناق الكثيرين له في أمريكا وأوروبا وأستراليا وآسيا وأفريقيا وفي كل مكان، غاضهم ذلك، فجعلوا ينالون من مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقدحون، فجرت أو وقع ما وقع من الرسوم المسيئة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصدار الأفلام التي تشوه سيرته العطرة ودينه القويم. وما ذاك إلا كما قال الله عز وجل: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وهذا لم يزد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا علوا وارتفاعا، كما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاور ما كان يعرف طيب عرف العود. فأدى هذا الأذى المفتعل الذي قام به أعداء الإسلام للنيل من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى لفك أنظار الباقين ليتساءلوا من محمد، فصاروا يقرؤون عنه، فوجدوا في سيرته العطرة ودينه القويم ما يحملهم على اعتناق دينه، فدخل كثير من الناس في دين الله، وهذا من حكمة الله البالغة. إلا أن هذا لا يسقط عن المسلمين واجب الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم والدب عن عرضه الشريف، فما زال أصحابه في حياته يدافعون عنه حتى انتدب محمد بن مسلمة وأصحاب له إلى قتل كعب بن الأشقر، لما نال من النبي صلى الله عليه وسلم وهجاء وشبب بنساء المسلمين، وكذا إخوة له من قبل نالوا من أبي الحقيق من يهود، وأكثر من يقف خلف هذه الأمور يهود، إما بأنفسهم أو بتحريكهم للآلة الإعلامية الغربية للنيل باسم الحرية من نبينا صلى الله عليه وسلم ومن دين الإسلام. فلا بد لأهل الإسلام أن يعرفوا قدر نبيهم صلى الله عليه وسلم ويحلوا المنزلة التي تليق به من غير غلو ولا جفاء، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. ففي وصفه بالعبودية رد على أهل الغلو الذين رفعوه فوق منزلته وخلعوا عليه أوصافا وألقابا لا تنبغي إلا لله عز وجل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إدراءه، وفي قوله ورسوله رد على أهل الجفاء الذين قصروا في حقه. فواجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين، لا بل ومن محبة النفس. فقد قال في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فتأمل رضي الله عنه في منة الله تعالى لإرسال رسوله، فقال: والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. فهكذا ينبغي أن يفد النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات والأنفس، وأن يحسن الإنسان ذكره والثناء عليه وشكر نعمة الله تعالى بإرساله إليه. فتقدم جملة صالحة من التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم الناظم هذا الفصل بهذه الأبيات فقال: نشهد بالحق من ارتيابي بأنه المرسل في الكتاب، وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه منزلا، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو خاتم الرسل فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. نعم، نشهد بالحق بلا ارتياب، فهذه الشهادة شهادة قطعية لا يخارجها ولا يداخلها شيء من التردد، بأنه المرسل بالكتاب، والكتاب هو القرآن العظيم. فنقطع يقينا أن الله سبحانه وتعالى بعثه بما أنزله إليه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنزل عليه الوحي على غير توقع منه. ما كنت تدري ما الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع هذا الأمر. بل قد قال الله عز وجل: ما كنت تدري، قال: ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل القراءة والكتابة، حتى إن جبريل لما نزل عليه وقال له اقرأ قال: ما أنا بقارئ. وهذا من حكمة الله البالغة، أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أنزل الله عليه هذا الهدى والعلم. ولا ريب أن من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وله دلائل ومعجزات كثيرة جدا، ومن أعظمها القرآن العظيم. وذلك أنه قد قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أرسله الله إلا وآتاه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وقد كان الذي أوتيته قرآنا يتلى، كان الذي أوتيته قرآن يتلى. فبقي هذا القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، فهو معجز في لفظه وفي معناه وفيما تضمنه من حكم باهرة وعقائد صحيحة وشرائع عادلة وأخلاق عالية وآداب رفيعة. ولا تزال عجائب القرآن تنبعث، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشفع منه العلماء. وقد تحدى الله المشركين أن يأتوا بمثله وبعشر سور من مثله وبسورة من مثله. فقال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في آية: فأتوا بعشر سور مثله مبتريات. وقال في سورة البقرة بسورة من مثله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيء من القرآن العظيم يقاربه أو يدانيه. ومن تصدى لهذا وحاول صار أضحوكة للناس كما صنع مسيلمة، فجاء بكلام سامج ساقط صار يتندر به. أما القرآن العظيم فإن من سمع طأطأ رأسه وخضعت جوارحه له وعلم أن هذا لا يكون إلا من عند الله. فالعرب وهم أرباب الفصاحة وفرسان البيان حينما جاءهم القرآن انبهروا ولم يدروا ما هو، وقالوا هذا ليس بشعر ولا بكهانة ولا ولا ولا ولا شيء لا نظير له من قبل. كما قال عتبة بن ربيعة: إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمهدق، ووصفه بأوصاف عجيبة جدا حتى إنه آل بهم الأمر أن يقولوا هو سحر لما أعجزهم أن يأتوا بمثله أو يعارضوه. قال الله عز وجل: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. فالقرآن العظيم أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنه من الإعجاز، وليس إعجازه كما زعمت المعتزلة أنه الصرفة، فإن هذه دعوة باطلة. فقد زعمت المعتزلة أن إعجاز القرآن متمثل في أن من حاول أن يأتي بمثله فإنه يصرف عنه فلا يتمكن، أما من حيث الإمكان العقلي فبزعمهم أن ذلك ممكن أن ينسج على منواله، وهذا باطل. بل إن إعجاز القرآن في كونه كلام رب العالمين، في كونه كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفي نظمه وبيانه ومعانيه وما تضمنه من صور الإعجاز، لا بمجرد الصرفة الكونية التي ادعاها المعتزلة. ومن دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم الآيات العظيمات التي أجراها الله تعالى على يده، ومن أعجبها انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر، فقد تحدث قريشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم القمر طلقتين، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده فانشق القمر حتى رؤي جبل أبي قبيس بين فلقتين. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا انشقاق القمر، فكانت هذه آية عظيمة وهي آية ثابتة مروية في صحيح البخاري وغيره. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، فإنه قد عرج أسري وعرج بشخصه صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. ولم يكن ذلك رؤيا منامية كما زعم البعض، لا، بل أسري بروحه وجسده. ولولا ذاك ما استعظمت قريش هذا الأمر، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أصبح ذلك اليوم جلس مغموما لا يدري كيف يبادئ قريشا بما جرى له تلك الليلة. حتى مر به أبو جهل وهو على هذا الحال، فقال: ما لك يا أبا القاسم؟ قال: إنه قد أسري بي البارحة حتى أتيت مسجد إيليا. فقال: أصبر حتى أجمع لك الناس لتحدثهم بهذا. أراد الخبيث أن يتخذ من ذلك مدخلا لتكذيبه، فاجتمع الناس وقام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم بما يرى، فجعلوا يتضحكون ويقول: ما نجم كذبك كما نجم اليوم، تزعم أنك أتيت مسجد إيليا في ليلة واحدة ونحن نضرب لها أكباد الإبل شهرا ونرجع شهرا؟ وارتد بعض من كان قد آمن من ضعاف الإيمان، وجعلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة المسجد، ولم يكن قد أمعن فيه النظر، فلحقه كرب عظيم صلى الله عليه وسلم حتى جلاه الله له، فجعل ينعته نعتا دقيقا كأنما يرى، وأخبرهم عن أمور مر بها بالطريق وأنها تخدم، فصاروا يقولون: نرى غدا فيتبين كذلك. فجاء الأمر كما أخبر. وفي هذا الحال انطلق نفر منهم إلى أبي بكر وقالوا: انظر ما يقول صاحبك، إنه يزعم كذا وكذا. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن قال: إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بخبر السماء يأتيه في المجلس الواحد. ولم يقل: اصبروا حتى أتبين حتى أتأكد، بل قطع عليهم الطريق وقال: إن كان قاله فقد صدق. ولنبينا صلى الله عليه وسلم من الآيات العظام من تسبيح الحصى بين يديه وتكثير الطعام بين يديه وسلام الحجر والشجر عليه، فشيء عظيم، وحنين الجدع إليه، وقصص يطول بها المقام في ذكر دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن شهادتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة شهادة قطعية، شهادة حق بلا ارتياب، وأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل عليه الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يا أيها إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، إلى غير ذلك من الآيات المتكاثرة التي تدل على ثبوت رسالته ونبوته، وأنه قد بلغ ما قد أرسل به، وكل ما إليه أنزل. إي والله، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شادة ولا فادة إلا بينها، جعل أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ادخر شيئا إلا بذله لأمته، يعلم كبيرهم وصغيرهم، حاضرهم وباديهم بجميع أنواع التعليم الممكنة على حكمة وحسن تعليم، حتى إنه يحتمل من جهل من عجلتهم ومن ما يبدر منهم ما لا يحتمله غيره. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ومن صور تعليمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلقي الكلام إلقاء بينا بجمل لو شاء العاد أن يعدها لعدها، فنشأ عن ذلك حسن تلق وفهم، وكان يأخذهم بالرفق. فلما دخل أعرابي وبال في طائفة المسجد وزجر الصحابة قال: دعوه لا تزرموه، فلما قضى بولته دعا به وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول والقدر، إنما هي للصلاة، إنما هي لذكر الله والصلاة. ولما صلى خلفه معاوية بن الحكم بن حيدة وعطس رجل من القوم، وكان معاوية حديث عهد بإسلام، شمت الرجل فصوب الناس إليه أبصار، فأصابه الحرج فجعل يقول يا ويل أمي، فجعل الناس يضربون أبخاله يسكتونه، فأسكت رضي الله عنه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته دعا به، قال معاوية فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما رأيت معلما أحسن منك قبلك ولا بعدك، فقد بلغ ما أرسل إليه من ربه، واستشهد الناس كما حددناكم يوم حجة الوداع وهم 100,000 أو يزيدون، وقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك وأديت الذي عليك. فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينفث به على الناس ويقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. ثلاثة، إذن قد بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، فليس لأحد أن يقول أنه قد بقي شيء من الشرع لم يبين، وليس لأحد أن يستدرك على شريعته فيضيف إليها ما ليس منها، وهي طريقة أهل البدع، فإن أهل البدع هم الذين يحدثون في الدين ما ليس منه، وكأنهم بذلك يطعنون في إكمال الرسالة، كأنهم بذلك يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما أدى الرسالة، ما أدى الأمانة، ولا بلغ الرسالة، حتى أتى هؤلاء فأكملوا ذلك الناقص، كأنهم بذلك يقولون إن الله لم يكمل الدين ولم يتم النعمة. هذه حقيقة فعل المبتدع، فإن الابتداع في الدين إحداث شيء ليس منه، كما قال الشاطبي في تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسير عليها المبادئ التي لا تعرف، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يرسل مبالغة في التعبد لله تعالى. فهؤلاء المبتدعة الذين يستحسنون بعض الأمور ويضيفون إلى الدين ما ليس منه بصور شتى، وإن حملتهم على ذلك عاطفة وحمية وغيره، إلا أنهم مخطئون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال بعد ذلك وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى. إي والله هو رسول الله وخاتم النبي، كما قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، وقال في غير ما حديث ولا نبي بعدي، ولا نبي بعدي، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، قال سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وورد في حديث أنهم 27 رجلا وأربع نسوة على طريقة العرب في جبر الكسر. وادعى النبوة في زمنه صلى الله عليه وسلم 3 رجال في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد منصرفه من حجة الوداع، أحدهم الأسود العنسي في بلاد اليمن، والثاني مسيلمة الكذاب في بني حنيفة، والثالث قليحة بن خويلد الأسدي. فهؤلاء ادعوا النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أنقض الله عليهم وأكذبهم. وأما الأسود العنسي فسلط الله تعالى رجلا صالحا مباركا من قومه يقال له فيروز الديلمي فقتله في فراشه. وأما مسيلمة فقد استمر أمره إلى زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجرد له أبو بكر رضي الله عنه جيشا مع خالد بن الوليد حتى قتل. وأما طليحة فكذلك قاتله أبو بكر حتى فر، ثم إنه أسلم وحسن إسلام. هذا وللحديث سلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وأنه لا نبي بعده، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب قطعا، وأنه أخبر أنه سيكون بعده 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم منه ما قد جرى ومنه ما هو جاري. فقد ادعى النبوة في زمنه 3، ثم ما بعده صلى الله عليه وسلم بين الفينة والفينة يدعي أحد النبوة، كما ادعاها المختار بن الثقفي، وكما ادعاها في أزمنة متأخرة ميرزا غلام أحمد القادياني مؤسس الطريقة القاديانية، أو ما تسمي نفسها به الأحمدية، وفدع النبوة وصار له أتباع، ولا زال أتباعه منتشرون في كثير من بلاد الأرض ويزعمون وينكرون ختم النبوة، وهكذا. فالأمر سائر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل دعوة نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي دعوة ساقطة مردودة على قائلها، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. لا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه بقوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولا أدل على هذه السيادة من حديث الشفاعة وتدافع أولي العزم من الرسل عنها حتى يقول بأبي هو وأمي أنا لها أنا لها. فهذه المنزلة الرفيعة والمقام المحمود تدل على أنه أفضل البشر. ويتحفظ بعض أهل العلم على التعبير بأفضل الخلق، فتم مخايرة بين الأنبياء ومخايرة بين الملائكة وصالح البشر. فأما المخايرة بين الأنبياء، يعني المفاضلة بين الأنبياء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوني على يونس بن متى. ولما جرى بين مسلم ويهودي ملاسنة ولطم المسلم اليهودي لقوله: والذي فضل موسى بن عمران على العالمين، قال: تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا؟ فلطم، شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله، فقال: إذا نفخ في الصور أكون أول من يفيق، بعد أن يسحق الناس أكون أول من يفيق، فأجد موسى بن عمران باطشا بساق العرش، فما أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة، وقال: لا لا لا تفاضلوا بين، أو لا تخيروا بين الأنبياء، ولا تفضلوني على يونس بن متى، بل قال: لا أقول أنا أفضل من يونس بن متى. وبالمقابل فإنا نجد أن الله تعالى أثبت هذه المفاضلة، فقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالجمع بين النصوص الدالة على إثبات المفاضلة والنصوص الدالة على النهي عن المفاضلة والمخايرة أن التفاضل في حقيقة الأمر جار وواقع بلا ريب. وأما المنهي عنه فهو أن يقع ذلك على سبيل التنقص للطرف الآخر، أو على سبيل المفاخرة والمباهاة المجردة، فإن هذا لا يليق، هذا لا يليق في حق أنبياء الله وفي أتباعه. وأما المفاضلة بين المؤمنين، بين صالح المؤمنين صالح البشر والملائكة، فهي أيضا مسألة أثرية سلفية تكلم فيها بعض الصحابة كعبد الله بن سلام، وتكلم فيها بعض التابعين كرجاء بن حيوة وعمر بن عبد العزيز، والخلاف فيها محفوظ قوي. هل الأفضل صالح البشر أم الأفضل الملائكة. وخلص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صالح البشر أفضل باعتبار النهايات، وأن الملائكة أفضل باعتبار البدايات. فالملائكة قد برأهم الله تعالى من الشهوات وسخرهم في طاعته، وصالح البشر أفضل باعتبار النهايات حينما يدخلون الجنة وتخدمهم الملائكة وتدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولكن التعبير بأفضل الخلق فيه سعة، وبعض العلماء يتحفظ عليه بناء على أن لا نعلم جميع خلق الله، فلله خلق لا نعلمهم حتى نطلق القول بالتفضيل، إنما نفضل النبي صلى الله عليه وسلم قطعا على سائر البشر، ونرجح أنه أفضل من الملائكة. فإنه في قصة المعراج بلغ جبريل منزلة سمع فيها صريف الأقلام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر جبريل عن ذلك، فهذا من الدلائل على تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على الملائكة. ثم انتقل إلى فصل آخر فقال: فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة بمحاسنهم والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. أضح لنا الصوت لا يأكل. طيب إذن لعلي أقرأ حتى يسمع الإخوة. وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الأمة الصديق، ذاك رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والأنصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، فانيه في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب. أعني قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما، فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. نعم حسبك. هذا الفصل يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين صحبوا، وصحبتهم تتفاوت، فمنهم من صحبته صحبة ملازمة حتى لا يكاد يفارق ظله ظل النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ومنهم طبقة يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه في أيامه وغزواته، لكنهم لا يلازمونه ملازمة تامة. ومن الصحابة من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا المرة أو المرتين، أو لقيه في جمهور من الناس كأن يكون لقيه في حجة الوداع ونحو ذلك. فالصحابة تختلف درجة صحبتهم. والصحابة جمع صاحب، وتعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على ذلك، فلا بد إذن من اللقيا، لا بد من اللقيا والاجتماع. ولا يلزم أن نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن منكم من قد يكون أعمى ضريرا. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم نقول في حياته، لنخرج بذلك حالة واحدة في الواقع، وهو من لقيه بعد موته في اليوم الذي توفي فيه، هاجر أحدهم فوصل المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبصر النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه مسجل، فهذا لا يدخل في حد الصحبة. وكذا من كان مؤمنا به لكنه في حياته لكن لم يلقى، كالنجاشي والأسود بن يزيد الجرشي وأويس القرني وآخرون ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتح لهم أن يهاجروا إليه لسبب من الأسباب، فهؤلاء يسمون مخبرمين، يسمون مخبرمون وليسوا صحابة. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فلو لقيه كافرا لا لم يثبت له حد الصحبة حتى ولو أسلم بعد ذلك ومات على ذلك. فلو قدر أنه لقيه مؤمنا به ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام فإن صحبته تبطل وتزول لأن إيمانه قد بطل، فكيف بصحبته؟ فلو قدر أنه ارتد ثم عاد إلى إسلامه فالراجح أنها تعود إليه صحبته، كطليحة بن خويلد الأسدي الذي سبق ذكره. فهذا هو حد الصحبة، والواجب نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجمال محبتهم وموالاتهم وسلامة القلوب والألسنة تجاههم، كما أمر الله تعالى بقوله لما ذكر أطباق المؤمنين فابتدأ بذكر المهاجرين فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم تنى فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ثلث فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو الواجب عليهم، هكذا طريقة التابعين بإحسان، الترضي عن الصحابة والاستغفار لهم والدعاء لهم وسلامة قلوبهم وألسنتهم، سلامة قلوبهم من الغل والبغضاء والحقد والشحناء تجاه الصحابة، وسلامة ألسنتهم من الوقيعة والخوض بالتكفير والتفسيق والتبديع والسب وغير ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد ربع الصاع ونصيفه ثمن الصاع. فهذا يدل على جلالة منزلتهم وأن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم عن علم وحكمة، فهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة وأبرهم قلوبا رضوان الله عليهم، لا كان ولا يكون مثلهم، لا سيما الأربعة المقدمون من الخلفاء الراشدين. فلهذا قال ها هنا وبعدهم، أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل في هذه الأمة والمنزلة، الخليفة الشفيق نعم نقيب الأمة الصديق، يريد به أبا بكر عبد الله بن عثمان بن عمرو بن قحافة، عبد الله بن عثمان بن عمرو التيمي، وأبوه يقال له أبو قحافة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من آمن به من الرجال، وكان رجلا موطئا الأكناف محببا في قومه عالما بالأنساب تاجرا محسنا هينا لينا، فكان من أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف معه وعبده وبذل له ماله ونفسه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أمن علي بماله ونفسه من أبي بكر، فقال بل المن والفضل لله ورسوله. وكان إذا لاحاه أحد أو خاصمه قال هل أنتم تاركي لصاحبي، فذكر طرفا من مناقبه رضي الله عنه أنه نقيب الأمة أي مقدمها وعميلها حقا وصدقا رضوان الله عليه، ووصفه بالصديق، وإنما لقب بهذا اللقب لكمال تصديقه رضوان الله عليه. وقد ذكرنا مثلا من تصديقه وهو الذي قيل بسببه سمي الصديق، لما وقع حادث الإسراء والمعراج وأتوا إليه قال انظر ما يقول صاحبك يزعم كذا وكذا، قال إن كان قاله فقد صدق، ولم يتلجلج ولم يتردد ولم يتلعثم في هذا الأمر، مما يدل على كمال تصديقه. حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم حدث بحديث عجب يدل على كمال تصديق أبي بكر وعمر كلاهما صديقان، هما الصديقان الأكبران. فقال صلى الله عليه وسلم: بين رجل راكبا بقرة إذ التفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، يعني خلقنا للحرب والدرب والنسل. فعجب الناس وقالوا سبحان الله بقر يتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. حكم غيابي مع أنهما لم يكونا موجودين. وبين رجل في غنم الله إذ عاد الذئب على غنمه فطرده فالتفت إليه الذئب وقال: من لها يوم السبع غيري، يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. رأيتم كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم بتصديق الصديقين بعلمه أنهما لا يردان شيئا من خبر؟ قارن هذا بما يجري من بعض السفهاء في هذه الأيام وغيرها، يتلى عليهم الحديث من صحيح البخاري ومسلم بالأسانيد البراقة كالشمس في رابعة النهار، فلا يرفع بذلك رأسا ويشمخ بأنفه ويشمئز ويقول لا ولو ربما لعل إلى آخره، ويأخذ في الاستنكار ورد الخبر الصادق المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك رفيق المصطفى في الغالي. إي والله، فقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وأرخى له كيسه وماله ونفسه وكان معه في الغار. يقول الله عز وجل: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته على رسوله، فكان تلك الليلة ليلة عظيمة. عمد المشركون إلى تتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغوا الموضع إلى فم الغار، غار الثور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الغار وأبو بكر. فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، يطمئنه ويسكنه. وكان قلقا على النبي صلى الله عليه وسلم لا على نفسه، حتى أنه كان في طريق الهجرة تارة يكون أمامه وتارة يكون خلفه وتارة عن يمين وتارة عن شمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، إني أذكر الطلب فأكون وراءك، وأذكر الرصد فأكون أمامك، وأخشى أن تؤتى من يمينك أو من شمالك. ودخل في أثناء الطريق مرة إلى غار، فقال أبو بكر: تريت يا رسول الله حتى أجسه لك، يخشى أن يكون فيه سبع أو حية أو غير ذلك. فدخل فجس الغار ثم قال: ادخل يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أبو بكر فخذه للنبي صلى الله عليه وسلم ليتوسده، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل أبو بكر يتحسس الموضع، فإذا فيه موضع جحرين فألقمهما عقبيه خشية أن يخرج منهما شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت عقبة فجعلت تلتغ عقب أبي بكر وهو يتألم ولا يتحرك، حتى تبادرت دموعه على خديه وسقطت دموعه على صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ. فقال مالك؟ قال: عقرب يا رسول الله. فمسح على عقبه كأن لم يكن به شيء. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: قال: لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، من عمر وآل عمر. فلأبي بكر رضي الله عنه منزلة عظيمة في الإسلام، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أمن علي بنفسه وماله من أبي بكر. قال: ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار. وقد كان المهاجرون والأنصار عامة يجلونه ويقدمونه ويعظمونه، وهو بذلك حقيق رضوان الله عليه، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، هذا فيه جناس، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، وهذه من مناقبه رضي الله عنه. فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل من العرب، فمنهم من ارتد عن الإسلام جملة، ومنهم من منع الزكاة وقالوا والله لا نبصر أموالنا. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه إلا أن عقد الألوية وجرد الجيوش لقتاله، حتى إن عمر رضي الله عنه قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بحقها. لكن المواقف تكشف أن القوة الإيمانية أبلغ. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوم الحديبية لما أبرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع قريش، أصابت عمر وبعض المسلمين هزة وقال. فمناقب أبي بكر الصديق أشهر من أن تذكر، وقد ألف فيها المؤلفات المستقلة فيجب إبرازها وإظهارها، لا سيما في هذه الأزمنة التي استطال فيها الرافضة اللئام على شخص أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحطوا منه ولمزوه بألقاب السوء وكذبوه وزعموا أنه اغتصب حق علي رضي الله عنه وأهل البيت ووصموه بألقاب السوء. فيجب على أهل السنة والإسلام إظهار الحق في هذه المسألة وبيان فضائل أبي بكر الصديق، فإن الله تعالى حفظ به الدين لما ارتد المرتدون وتماسك الإسلام، ولولا أبي بكر الصديق رضي الله عنه لانكثر نظام الإسلام. هذا أول الحديث السلفي إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الناظم رحمه الله بعد أن ذكر طرفا يسيرا من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثنى بذكر الفاروق عمر، فقال ثانيه في الفضل، أي ثاني أبي بكر في الفضل بلا ارتياب، الصادع الناطق بالصواب. الصادق الصادع يعني من يجهر بالحق ولا يخاف في الله لو مثلا، الناطق بالصواب أي أن الله سدده وألهمه الصواب في مواضع عدة. فإن الله تعالى قد وفق عمر رضي الله عنه إلى الصواب في عدة مسائل، ومنها مسألة الحجاب مثلا، فإنه قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يغشاك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك أن يحتجب، فنزلت آية الحجاب. وكذلك أيضا في مسألة الخمر، فإنه قال اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا حتى أنزل الله تحريمها، وأمور أخرى وافق فيها عمر رضي الله عنه الكتاب. قال أعني به الشحم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر. الشحم يعني صاحب المروءة والفضل والسيادة، أبا حفص لأن ابنته حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى عند العرب تضخيما، أبا حفص يعني أبو حفصة. أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم، المظاهرة أي الموالاة والنصرة، من ظاهر الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار. والصارم من أوصاف السيف، فالسيف المسلول الحاد يقال له صارم. المنكي أي الذي ينكي بمن وقع عليه ويقتله ويجرحه على الكفار، وموسع الفتوح في الأمصار. فعمر رضي الله عنه كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية أنه رأى أنه ينزع من بئر فنزع منها ما شاء الله، ثم جاء ابن أبي قحافة فنزع منها دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه. قال ثم جاء ابن الخطاب فاستحالت غربة، الدلو أصغر من الغرب، فاستحالت غربة فما رأيت عبقريا يثري ثرية حتى شرب الناس وضربوا بعبه. وفي هذا إشارة إلى فترة خلافته رضي الله عنه، فإنه مصر الأمصار ودون الدواوين وعقد الألوية والفتوح. وكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه شهران وشيء قليل، وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين. وفي تلك السنين العشر تم فتح العراق والشام وفارس ومصر، وامتدت الفتوح في زمن عمر رضي الله عنه، وكثر المال وتوطدت الخلافة الإسلامية وانتشر الإسلام أيما انتشار. لهذا قال موسع الفتوح في الأمصار. ولعمر رضي الله عنه من المواقف العظيمة في نصرة الحق ما لا يتسع المقام لذكره، فقد كان إسلامه فتحا على المسلمين. ففي اليوم الذي أسلم فيه عمر تحولت الدعوة في مكة من سرية إلى جهرية. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن أبي الأرقم وشهد شهادة الحق خرجوا صفين، على أحدهما عمر وعلى الآخر حمزة، حتى طافوا بالبيت جهارا نهارا أمام قريش. ولما أراد عمر رضي الله وأعلن شهادة الحق واجتمعت قريش لتصارعة فصرعهم جميعا، ولما أراد أن يهاجر لم يهاجر سبب، بل أعلن ذلك في قريش وقال من أراد أن تدخله أمه فليلقني في هذا الوادي، فلم يتعرض له أحد لشدة بأسه وقوته رضي الله عنه. ثم أنه كان في المدينة خير وزير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده لصاحبه أبي بكر، وقد عهد إليه أبو بكر بالخلافة من بعده وارتضاه المسلمون جميعا، فكان نعم القائم بهذا الأمر. آتاه الله من القوة والحرص حتى قال لو أن دابة بأرض العراق عثرت لظننت أن الله يسألني عنها. ورآه عثمان يوما يزول به السراب في نحل الظهيرة في شدة الحر، فقال له ما أخرجك يا أمير المؤمنين؟ قال بعير من إبل الصدقة ند، فخشيت أن يسألني الله عنه. قال أتعبت من بعدك. فكان عمر رضي الله عنه آية في الحرص على المسلمين والحدب عليهم والحرص على نشر الإسلام وقطع دابر الفتنة، حتى إنه وصف بأنه الباب دون الفتنة. ففي مجلس الله مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حذيفة بن اليمان المتخصص في الفتن، قال أيكم يذكر الفتن التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جلساؤه يا أمير المؤمنين فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكثرها الصوم والصلاة. قال ليس عن هذا أسألكم، ولكني أسألكم عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن دونها بابا. قال أيفتح الباب أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال كسرا لا أبالك، إذا لا يرد أبدا. فسئل حذيفة أكان عمر يعلم من الباب؟ فسئل حذيفة من الباب؟ قال عمر. قال أكان يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليل. وبالفعل لما قتل عمر رضي الله عنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي، وكان غلاما للمغيرة، واتخذ خنجرا له حدال، فلما كبر عمر رضي الله عنه للصلاة طعنه عدة طعنات في بطنه، حتى قال عمر رضي الله عنه قتل الكلب. ثم أخذ بيدي عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة، وانطلق هذا العلج يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى طعن نحو 12 رجلا منهم، مات منهم 7. وسأل عمر عن ذلك فلما أخبر به فقال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد مسلم. وقصص عمر عجيبة مدهشة، حتى كانت عائشة رضي الله عنها تقول طيبوا مجالسكم بذكر عمر. ثم قال ثالثهم عثمان ذو النورين، عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، لقب بهذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته رقية فتوفيت تحته، ثم زوجه ابنته أم كلثوم، وهذه منقبة عظيمة، فلذلك قيل ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير ميل. إي والله، فإن عثمان رضي الله عنه كان عنده من الأخلاق الراقية والخلال والشمائل العالية ما ليس عند غيره، ومنها الحلم، فلم يكن صاحب غضب وانفعال وعدوان، بل كان رجلا كريما سخيا حييا، لهذا قال والحياء، وهذه من أبرز خصاله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مجلس متبسط قد رفع فيه الكلفة وكشف عن ساقه وطرف فخذه، فاستأذن أبو بكر فدخل ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هيئته، ثم استأذن عمر فدخل ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم هيئته، فلما استأذن عثمان قام وأصلح من شأنه، فقيل له في ذلك فقال أنا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الملائكة الكرام يستحون من عثمان، وذلك أن من الناس من يكون عنده من الحشمة والوقار والأدب والسمت ما يحمل الآخرين على احترامه، ومن الناس من يكون عنده من التبذل والتهتك ما لا يجعل الآخرين يلقون له بالا ولا يكترثون به. فكان لعثمان رضي الله عنه هذه الصفة الحميدة، فهو رجل تستحي منه الملائكة بغير مين، أي بغير كذب، بحر العلوم جامع القرآن. لا ريب أن عثمان رضي الله عنه كان وعاء للعلم، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، وكان فقيها في نفسه، وهو جامع القرآن، وهذه منقبة له، إذ أن القرآن كما تعلمون نزل على سبعة أحرف تيسيرا للناس في مبدأ الأمر، فبأيها قرأ القارئ لا حرج عليه، فتلقى الصحابة القرآن على هذه الأحرف السبعة، ثم بعد ذلك انتشروا في الأمصار، وتلقى التابعون عن الصحابة، فلما التقى الناس في الثغور وصار كل من يقرأ على قراءة من أخذ عنه، رأوا بينهم نوع اختلاف فافتتنوا، وكاد بعضهم أن يكثر بعضا، فجاء خبير الفتن المتخصص فيها حذيفة بن اليمان إلى عثمان رضي الله عنه وقال أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلف اليهود والنصارى، وأشار عليه بجمع الناس على مسحف الإمام، فندب لذلك زيد بن ثابت وبعض الصحابة حتى كتبوا مسحف الإمام واستنسخوا منه نسخا وبعثوا بها إلى الأمصار، وجمع ما سواها من المصاحف وأحرقها لئلا يقع شيء من الاختلاف، فكان هذا الإنجاز إنجازا عظيما فيه عصمة للأمة، حتى أن علي رضي الله عنه رد على من عاب على عثمان أنه حرق المصاحف، قال لو كنت مكانه لفعله فعله، وبالفعل غب ذلك وأثر بن حميد باق إلى يومنا هذا، فالمسلمون بحمد الله لا يختلفون على آية من كتاب الله. فهذه منقبة له رضي الله عنه، جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن كما أسلفنا، وهو ثابت في صحيح البخاري وغيره. بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، وتلك من مناقبه وكانوا يعيبون على عثمان رضي الله عنه الذين شغبوا عليه من الخوارج في الأمصار. جاء رجل منهم من مصر فوقف على ابن عباس أو على ابن عمر وقال أنشدك الله أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال أتعلم أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال نعم. قال أتعلم أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال نعم. قال فاسمع، أما أنه لم يشهد غزوة بدر فقد كان يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أنه فر يوم أحد فإني أشهد أن الله قد غفر للمسلمين، فبأي شيء تستطيل به عليه؟ فالله تعالى قد عفى عنه. وأما أنه لم يشهد بيعة الرضوان فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سفارة إلى قريش، فلما بايعوه قال وهذه عن عثمان، فلا يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان، فرده وألقمه حجرا بهذا الرد المحكم. فقد بايع عنه سيد الأكوان يريد بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بكفه في بيعة الرضوان. ثم ذكر الرابع فقال والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وهو أول من آمن به من الصبيان، إذ كان علي رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليخفف المؤونة عن عمه أبي طالب، فكان علي أول من آمن به من الصبيان، وقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مواقفه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، وآتاه الله علما وشجاعة، وكان له مواقف عظام في تاريخ الإسلام، كان عنده من الشجاعة ما يضرب به المثل، ومن المواقف والمناقب العظيمة ما كان يوم خيبر، فإنه قتل فارسا من كبار فرسان يهود يقال له مرحب، واختلع باب الحصن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تمنع عليه أحد حصول اليهود قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبكر الصحابة يصلون الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انفتل من صلاته جعلوا يتطاولون بأعناقهم كل يرجو أن يؤتى لهذه المنقبة العظيمة، فقال أين علي؟ فقالوا يا رسول الله أنه قد رمدت عيناه، فدعا به فتأثل في عينيه فقام كأن لم يصبهما شيء وأعطاه الراية وقال امضي على رسلك ولا تلتفت، فأخذ الراية ومضى خطوات، ثم بدا له أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قوله ولا تلتفت، فسأل من تلقاء وجهه فقال يا رسول الله على ما أقاتل الناس؟ بكمال طاعته وامتثاله حتى فتح الله تعالى عليه، وهو الذي قتل عمرو بن ود يوم الأحزاب حينما اجتاز الخندق فخاتله وخادعه حتى قتله مع أنه كان من كبار الفرسان في العرب. إلى أن آلت إليه الخلافة بعد الفتنة بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فبايعه المهاجرون والأنصار، وكانت خلافة عثمان 12 سنة تقريبا، فآلت الخلافة إلى علي رضي الله عنه وبايعه المهاجرون والأنصار، لكن سنية خلافته 6 تقريبا أو دون ذلك تخللها ما قد وقع بين المسلمين من الفتن المتلاحقة في وقعة الجمل وصفين وفي قتال الخوارج، لهذا قال مبيد كل خارجي مارغي وكل خبر رافضي فاسقي. اي والله أعده الله تعالى لهذه المهمة العظيمة، فإن الخوارج خرجت في زمن علي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ففي أثناء قتال علي رضي الله عنه أو مقاتلة علي رضي الله عنه لأهل الشام خرجت الخوارج وزعمت أن علي رضي الله عنه قد كفر وأن أهل الجمل وصفين قد كفروا، كفروا الناس جميعا وقاموا في المسجد وصاحوا بعلي رضي الله عنه أنك قد كفرت فجدد إيمانك، وقالوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. ثم إنهم فارق المسلمين وانتحوا في موضع يقال له حروراء. فقال علي رضي الله عنه ندعهم ما تركونا ولم يتعرضوا لنا، فتركهم وراسلهم ودعاهم وسألهم عن شبهتهم، لكن القوم كانوا مفتونين. واستأذنه ابن عباس رضي الله عنهما أن يأتيهم، فقال إني أخافهم عليك. فقال لا عليك. فكان أن لبس ثيابا يمامية من أفخر الثياب وأتاهم في نحر الظهيرة. قال فوجدت قوما قد اصفرت وجوههم من طول الصيام، وثقلت جباههم وركبهم وأيديهم من طول القيام. فلما رأوني قال ابن عباس ماذا ما جاء بك؟ فقال بعضهم لا تسمعوا له، وقال بعضهم بل نسمع له. فقلت ما تنقمون على هذا الرجل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته؟ قالوا ننقم عليه ثلاثا. قال ما هم؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله. قال والثانية؟ قال قاتل فلم يسبي ولم يبنى. قال والثالثة؟ قالوا ما حسمه من إمرة المؤمنين. قال أرأيتم إن أجبتكم عن كل مسألة بكتاب الله أو سنة رسول الله أكنتم ترجعون؟ قالوا إي والله، لأن القوم فيهم عنصر الصدق لكن فيهم عجلة وغلو. فقال أما قولكم إنه حكم الرجال في كتاب الله، أفلستم تجدون أن الله تعالى قد حكم الرجال في أرنب نفجت؟ فقال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وأن الله تعالى قد حكم الرجال في رجل اختصم مع امرأته؟ فقال فابعث حكما من أهله وحكما من أهلها، أذلك أولى أم دماء المسلمين؟ فصمت القوم. قال خرجت من هذا؟ قالوا إي والله. قال وأما قولكم إنه قاتل فلم يسبي ولم يغنم، فأيكم يرضى أن تكون عائشة في سهلة؟ وصمت القوم. يشير إلى قتال يوم الجمل. قال أيكم يرضى أن يأخذ عائشة رضي الله عنها في سهلة؟ فصمت. قال أخرجت من هذا؟ قالوا نعم. قال وأما قولكم إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، فلقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يملي على علي يوم الحديبية ويقول اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل اكتب اسمك واسم أبيك، فلو نعلم أنك رسول الله اتبعناك. فأبى علي أن يمحيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. أفذلك أولى أم محو نفسه من إمرة المؤمنين؟ فسكتوا. فقال أخرجت من هذا؟ قالوا نعم. فرجع منهم بأربعة آلاف، وقيل بثمانية آلاف. وهذا يدلكم معشر طلبة العلم على أهمية العلم الرصين الثابت الذي يواجه العواطف الهائجة والحمية الفائرة، وأن على طالب العلم أن يكون بركة على قومه وعلى فئته، وألا يندفع فيما لا طائل من وراءه، بل يحكم النص والدليل ويرد الأمة إلى أصولها إلى الكتاب والسنة. فهذا أثر ابن عباس. فما كان من القوم إلا أن أعني الخوارج إلا أن صاروا يقطعون الطريق، حتى أنهم قطعوا الطريق على بعض عمال علي رضي الله عنه. مر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهشوا له وبشوا وأنزلوه، فقالوا له كفر هذا الرجل، فأبى، فبقروا بطن زوجته وقتلوه. ثم إن علي رضي الله عنه ندب الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى قتاله، وقال هؤلاء الذين أخبرنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإيران. ثم خرجوا لقتال الخوارج، وذلك لعظيم خطرهم والتباس أمرهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتكم، وصيامكم عند صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأكثرن أوائلهم السبعية الذين زعموا أن علي رضي الله عنه هو الله تعالى الله عما يقولون. وأتى بهم علي فقالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا، فوبخهم وحذرهم وقال ألا ترون أني آكل الطعام وأشرب وأفعل كذا كذا. فأتى بهم باليوم الثاني ففعل مثل ما فعل، فقالوا أنت. فقال لا أقتلنكم. ثم أتى بهم في اليوم الثالث وهم مصرون، فأمر بخد الأخاديد في أبواب كندة وملأها بالحطب وأوقدها نارا ثم ألقاهم فيها وهم يقولون ما زدنا فيك إلا يقينا فإنه لا يعذب بالنار إلا الله والعياذ بالله. وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وقنبر هو هنا. فهؤلاء هم السبائية من أوائلهم، فلم يزل تزل شجرة الرفض الخبيثة تزداد. ووجد منهم قوم استفزوا زيد بن علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبائه، زيد بن علي بن الحسين يعني أبوه زيد العابدين علي بن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه وجده، ودعوه إلى أن يخرج على بني أمية. فلما قابلوه في بعض المواضع قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال صاحب جدي ووزيرا. قالوا كفرهما. قال لا، بل أكفر من يكفرهما. قالوا رفضناك. قال رفضتموني فسموا رافضة. هذا أول الحديث سلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال عديد الحين في الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. تقدم ذكر الخلفاء الأربعة ومناقبهم، ثم إن الناظم رحمه الله قال إثر ذلك من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، يصف فيه منقبة من ملاذ علي رضي الله عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج إلى تبوك استخلف عليا، وهذا دأبه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لغزوة يستخلف على المدينة في أحد أصحابه، كما استخلف ابن أم مكتوم في أكثر من مرة. ففي هذه المرة استخلف عليا، فقال بعض الناس جعله مع الصبيان والنساء، فوقع في نفس علي شيء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني تدعني مع النساء والصبيان، فقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى؟ فكان في ذلك أعظم تطيب نفس له، من كان للرسول في مكان هارون بن موسى بلا نكراني لا في نبوة فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. يعني أن هذه المنزلة لا تعني أن علي رضي الله عنه له وصف النبوة كنبوة هارون بالنسبة لموسى، فإن هارون قد نبأه الله من مبدأ الأمر واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فثبتت النبوة لهارون من عند الله تعالى لا من عند موسى لأخيه، وإنما كان موسى شافعا له حتى نال هذه الرتبة. ومراده بقوله لا في نبوة فقد قدمتما قصد الناظم أنه قد تقدم في كلامه ما يدل على ختم النبوة، وهو قوله وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. هذا مراده بقوله قد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلم. فغاية ما يدل عليه هذا النص هو رفع منزلة علي رضي الله عنه وأن له هذه المكانة بجامع الاستخلاف، فقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم كما استخلف هارون موسى أخاه هارون فقط. قال ثم بعد أن ذكر هؤلاء الأربعة الكرام قال فالستة، فهنا للتركيب، فالستة المكملون العشرة المكملون، فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة. نعم، قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعشرة من أصحابه بالجنة، فقد صعد المنبر وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وأبو عبيدة في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير بن العوام في الجنة ومن؟ وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. فهؤلاء قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وكلهم من المهاجرين. فالزبير بن العوام هو ابن عمته وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة رضي الله عنه طلحة الخير كان له يوم أحد المواقف العظيمة، وعبد الرحمن بن عوف لا يخفى بذله في الإسلام وتجهيزه، وكذلك أيضا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من رمى بسهم في الإسلام، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم في التفدية بأبيه وأمه فقال أرمي فداك أبي وأمي، وهو قائد المسلمين في معركة القادسية وله المناقب العظيمة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، وكان عمر يقول كان عمر ينوي أن يستخلفه رضي الله عنه فهو أمين هذه الأمة، وكذا سعيد بن زيد فإنه من صالح المهاجرين، وهكذا فإن هؤلاء الكرام هم أفضل الصحابة لتقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وكذا بقية الصحابة الكرام تجب موالاتهم ومحبتهم ونصرتهم وإحسان الظن بهم والذب عن أعراضهم كما سينبه لاحقا. قال وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار وأهل أحسن الله إليكم، وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خارق الأكوان في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. نعم، بعد أن ذكر الصحابة ذكر صنفا من الصحابة أخص وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وينطبق عليهم وصف الصحبة وزيادة، وذلك لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بقرابته، بل إن بعض العلماء استدل بقول الله تعالى قل لا أسألكم عليهم أجرا إلا المودة في القربة، يعني أن تودوا قرابتي، والتفسير الثاني أن تودوني لله ولقرابتي. وحديث غدير الخم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال وقد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته وقال أوصيكم الله في أهل بيتي. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه ومن تحرم عليهم الصدقة من قرابته، والذين تحرم عليهم الصدقة من قرابته هم آل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل علي وقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، فهم أربعة بطون أو خمسة، هؤلاء هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل عقيل وآل العباس وآل جعفر وآل علي وقيل وآل الحارث بن عبد المطلب، فهؤلاء لا تحل لهم الصدقة لأنها أوساخ الناس فيكرمون عنها ويكون لهم نصيب من الفيء والغنيمة من الخمس. فقال وأهل بيت المصطفى الأخيار، وأما دخول أزواجه فيه فبنص الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الأحزاب ما ذكر من الوصايا لأمهات المؤمنين ماذا قال؟ قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحديث الكساء يدل على أن وهو في صحيح مسلم أن من أدخل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيه علي وفاطمة والحسن والحسين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم معهم في هذا الكساء، فيجب أن يحفظ لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم من المودة والمحبة والنصرة والتقدير وإحسان الظن بهم، وهم كذلك بحمد الله لم يرتاحوا بأي لوحة مما يدعيها من يزعمون الانتساب إليهم. فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابناه الحسن والحسين، أما الحسن فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكذا الحسين الشهيد الذي قتل في كربلاء ظلما وعدوانا وبغيا من قادة بني أمية، فإن الحسين رضي الله عنه قد طلب أن يذهب إلى الثغور ليجاهد في سبيل الله، وإنما غره في هذا الأمر الروافض اللئام الذين يدعون محبته ويقيمون اللطنيات ويقيمون البكائيات عليه، وهم الذين أغروه ثم تخلوا عنه. ثم من بعده أبناؤه علي بن حسين زين العابدين، ثم بعد علي محمد بن علي الباقر وهو من خيار التابعين ومن رجال البخاري، ثم من بعده جعفر بن محمد الصادق رحمه الله وهو أيضا من أهل العبادة والعلم الغزير والحكمة، وهو أيضا من رجال الكتب الستة، وبعد جعفر كذلك أبناؤه إلى منتهى من يرتبونه بالحادي عشر، كلهم مذكورون بخير وسنة واتباع، وليس فيهم شائبة من شوائب البدع، وإنما من أحاط بهم وادعاهم وانتحلهم من الروافض وقع في البدع وهم منها براء، فقد كانوا يجلون الصحابة ويثنون عليهم وهم من جملة أهل السنة وإن ادعاهم هؤلاء المبتدعة. قال وأهل بيت المصطفى الأطهار وتابعوه السادة الأخيار. إذن بعد أن ذكر الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت يدخل في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة توفي عن 9 منهن، ومن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بل أفضلهن خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، والتي كان لها تجاهه النصرة والعون، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم سواها، وبشرها جبريل ببيت من جنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. والصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره إلى صدرها، توفي بين حاقنتها وباقنتها، وآخر ما خالط ريقه ريقها رضي الله عنها. وكذلك أيضا حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها، وكذلك صفية بنت خيي بن أخطب، وزينب بنت جحش التي زوجها الله من فوق 7 سماوات، وأم سلمة الحكيمة العالمة العاقلة، وأم حبيبة صاحبة الهجرتين، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية، وسودة بنت زمعة رضي الله عنها، وبقي أيضا جويرية أخرى. فهؤلاء أمهات المؤمنين كما قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم، فهذه الأمومة في الحرمة لا في المحرمية، في الحرمة لا في المحرمية، بمعنى أن الحرمة والتقدير والثناء لا في المحرمية، ولا يحل لأحد أن ينكح أزواجه من بعده كما قال الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. والتابعون هم الذين لقوا الصحابة، هم الذين لقوا الصحابة، فمن لقي صاحبا فإنه تابعي. وقال الله في الثناء عليهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية تخرج الروافض، لأن الروافض لا يقولون ذلك في حق المهاجرين والأنصار، بل يزعمون أنهم قد ارتدوا وكفروا. فلذلك قال الإمام مالك: لا حظ له في الفيل، على تقدير أن للفقراء المهاجرين معطوف على ما تقدم ما أفاء الله على رسوله. فيقول القرآن: أثنى عليهم خارق الأكوان، أي على الصحابة وعلى التابعين. في الفتح، في سورة الفتح، أين ذلك؟ محمد رسول الله والذين معه عنه. فأحسن الله الثناء عليهم في مواضع عدة. كذلك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، فقد جاءت صفتهم في التوراة والإنجيل محفوظة يعني في العهد القديم والجديد، وتصفهم بما يليق بهم، وأصل ذلك في كتاب الله، حيث قال الله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرع. ثم قال: وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. نعم، أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من حيث الجملة ومن حيث التعيين. فقال مثلا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال: حب الأنصار من الإيمان. وأثنى على بيوت معينة من بيوت الأنصار، وأثنى على الأشعريين، وأثنى على أناس بأعيانهم، وزع عليهم أوسمة الفخار بأعيانهم: فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. ولا تكاد تجد كتاب من كتاب السنة إلا وفيه كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل فلان، باب ما جاء في مناقب فلان، باب هذا موجود بحمد الله في دواوين السنة، من طلبه وجده. حتى قال: قد سار سير الشمس في الأقطار. ثم قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطأهم يغفره الوهاب. مشكول عندي: وخطأهم، وخطأهم لا أدري ما وجهها. إنما على كل حال، هذه المسألة من المسائل المهمة، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم في بعد قتل عثمان رضي الله عنه بهذه الفتنة، فجرى بين بعضهم من الإحن ما قد جرى. فحين ولي علي رضي الله عنه بعد قتل عثمان طلب البيعة من عماله على الأنصار فبذلوها إلا أهل الشام، فقد كان معاوية رضي الله عنه على بلاد الشام. ولما كان معاوية من عاقلة عثمان ومن عصبته، لأنه من بني عبد شمس، طلب بقتل قتلة عثمان، فكان علي رضي الله عنه يرى أن عليه أن يبايع أولا، ثم علي يقوم بواجباته في الخلافة، فنشأ في ذلك شيء من الخلاف، وجرت مكاتبات عدة بين علي رضي الله عنه ومعاوية. ثم استدعى الأمر أن ينتقل علي رضي الله عنه من المدينة إلى الكوفة، فصار بين أهل العراق وأهل الشام ما صار من الخلاف وعدم الدخول في الطاعة. ولما احتدم الأمر، رأى طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم أن هذا الأمر لا يحسم إلا بأن يولي المسلمون رجلا من بينهم، لا علي ولا معاوية، لكي يجتمع أمرهم. وخرجوا إلى الكوفة يريدون يعني إثبات هذا الأمر، وما كانوا يريدون قتالا، ولكنهم أرادوا أن يقال كما يقال في التعبير المعاصر ورقة ورق، لكي يعني يتقبل علي رضي الله عنه ومعاوية هذا الأمر، ويدعيناني لاختيار رجل من المسلمين وتنتهي الفتنة. لكن المدسين في معسكر الفريقين أشعلوا القتال بينهما حتى وقعت وقعة الجمل، أمر قد أراده الله وقضاه منذ الأزل، كما وقع أيضا بين أهل الشام وأهل العراق موقعة صفين، وقتل فيها خلق كثير قيل يبلغون 70,000. فهذه فكرة قد قضاها الله وقدرها منذ الأزل. والواجب علينا معشر طلبة العلم، معشر المؤمنين عموما، هو أن نمسك بألسنتنا عن الخوض في هذا الأمر، فلا نذكر أحدا بسوء، بل نبذل خالص النصح لهم بالاعتذار لهم وإحسان الظن بهم، ونرى أن القوم مجتهدون، منهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ، وأن أولى الطائفتين بالحق علي رضي الله عنه ومن معه، وأن أهل الشام كانوا بغاة، إذ كان علي هو الإمام العدل الواجب الاتباع. ولكن لا يخلو أولئك من دعوة حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمارا وكان يبنون المسجد، فكان الصحابة يحملون لبنة لبنة، وكان عمار يحمل لبنتين لبنتين، فقال وجه أمة تقتله الفئة الباقية، فكان الذي قتله أصحاب الشام، كان عمار في جيش علي. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، وهم أصحاب علي رضي الله عنه، أدنى الطائفتين الذين قاتلوا الخوارج من؟ أصحاب علي لا أصحاب الشام، فهم أدنى إلى الحق. وكلمة أدنى أفعل تفضيل، مما يدل على أن الطرف الآخر عنده نسبة من الحق، لكن أصحاب علي أسعد بالحق منهم. فجرى هذا ما جرى. وأما عامة الصحابة فقد اعتزلوا الفتنة ولم يدخلوا فيها، عامة الصحابة وأكثرهم اعتزلوا الفتنة، فجرى هذا الذي جرى. فالواجب على المؤمن الإمساك عن الخوض في هذه الأمور، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ثم إذا نظرنا في هذه الأخبار المروية في مساوئهم، فنقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، منها ما هو كذب لفقه مؤرخو الروافض كأبي يحيى لوط بن أبي مخنف الذي كان يدس في الروايات ويوغر الصدور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الله ما يستحق، فمنها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني أصل القصة صحيحة لكن اكتنفها من الإضافات والزيادات والنقصان ما غيرها عن وجهها. والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم إنهم رضوان الله عليهم لهم من السوابق والفضائل والحسنات الماحية والجهاد في سبيل الله والنصرة والهجرة ما ليس لغيرهم، حتى إن المدة من أحدهم لا يعدل مثل جبل أحد ذهبا من غيره، فمع هذه الفضائل لا يبقى شيء. ثم إن هذا الذي بدر منهم نزر يسير بجنب فضائلهم ومناقبهم، نزر يسير لا يكاد يذكر بجنبها، فكيف وهم فيه مجتهدون ويظن بهم أنهم أرادوا الحق ونصر السنة؟ فعلى هذا يجب إحسان الظن بهم، وأن نعتقد أنهم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا كان ولا يكون مثلهم رضوان الله عليهم. لكن إذا اقتضى الأمر أن ينتصب الإنسان للذب عنهم فلا بد من الكلام في هذا الأمر، بمعنى أن الإنسان لا يجوز أن يفتح موضوع ما جرى بين الصحابة ابتداء ويحدث بأحاديث الصفين والجمل والتحكيم وغير ذلك، فليس هذا من فاكهة المجالس ولا مما يتندر بذكره، بل هذا مما يروى ويطوى ولا يتكلم فيه. لكن إذا انتصب رافضي أو ناصبي للنيل من الصحابة الكرام فإنه يتعين على أهل الإسلام رد بدعته، وقد فعل. فألف ابن العربي المالكي رحمه الله كتابه العواصم من الخواصم في تحقيق مواقف الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنها بأجوبة حكيمة معتدلة. فهكذا على طالب العلم أن يسير على هذا المسلك وأن يحسن الظن بهم ويعتقد أنهم خير. وبهذا كمل كلامه على ما يتعلم بالصحابة، قال: ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد متاب، وخطأهم يغفره المتاب. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب نجيب على نبدأ بالأسئلة في الباحثة. يقول السؤال عليك بالسرعة، يقول: مسألة الغنى كمسألة الخمر وباقي المحرمات في استحلاله أم في هذا خلاف؟ لا شك أن كل من استحل ما حرم الله فقد كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فمن استحله معتقدا حل ما حرم الله فإنه يكفر بذلك، وأما من استحله بمعنى أنه ارتكب مع اعتقاد حرمته فإنه لا يكفر بذلك. والصحيح في مسألة المعازف أنها محرمة، وأن الأدلة متكاثرة على تحريمه، كقول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود: أقسم بالله العظيم ثلاثا أنه الغنى، أنه الغنى. وللحديث الذي رواه البخاري تعليقا ذكرناه آنفا ووصله ابن حجر، يقول: هل نقول إن المذموم على مرجئة الفقهاء هو جعله من الأعمال التي هي من أصول الإيمان كدونها من الأعمال الواجبة؟ لا، الذم في مذهب مرجئة الفقهاء أنهم لم يدخلوا العمل أصلا في مسمى الإيمان وحده وتعريفه. قالوا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، والأعمال لا شأن لها في الإيمان. فهذا خطأ بنيوي إن صح التعبير، فإن الله سمى الأعمال إيمانا. ألم تروا أن الله تعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم وإنما أراد صلاتكم، فسمى الله الصلاة إيمانا. والشواهد على هذا كثيرة جدا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، سمى الجهاد إيمانا. وكذا في سورة الأنفال سمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة سماها إيمانا. والإمام البخاري في مستهل صحيحه في كتاب الإيمان باب كذا وكذا من الإيمان، باب كذا وكذا من الإيمان، يذكر جميع الخصال ويدخلها في الإيمان. فهذا هو الذي يعاب على مرجئة الفقهاء، أنهم لم يجعلوا الإيمان الأعمال داخلة في حد الإيمان وتعريفه وباهيته، لكنه يحمد لهم أيضا أنهم من ناحية الأحكام يرون أن من أن العبد مطالب بفعل الأوامر واجتناب المناهي، وأن المطيع محمود، وأن العاصي مذموم، وأن المطيع مثاب في الآخرة، وأن العاصي مستحق للعقوبة في الآخرة، وأن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة والإرادة إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وماله إلى الجنة وإن شاء عفى عنه. ويرون أيضا إقامة الحدود والتعزيرات، فهم من ناحية الأحكام موافقون لجمهور أهل السنة ولكن خالفوهم في الأسماء. يقول: لا يخفى على جليل علمكم أن في هذا الزمن انتشر الإلحاد وتجدد خطابهم وأصبحوا يجعلون من علم التطبيق الحديث منهجا لهم وحجة، ما نصيحتكم لنا في التعامل مع هذه الظاهرة، وكيف يجعل الإنسان واقي يقيه من الوقوع في هذا الدرك وهذا المهلك؟ علينا أن نعلم أيها الكرام أن العلم الحديث أحد أن العلم الحديث هو أحد دلائل الربوبية، يعني ما يكشفه العلم الحديث من علوم الفلك، من علوم الجغرافيا، من علوم وظائف الأعضاء الفسيولوجي كما يسمونه، من العلوم المختلفة، أن هذا يندرج تحت توحيد الربوبية. فعلينا أن نوضح الحقائق في خدمة الدين، كما هي طريقة القرآن في لفت الانتباه إلى مظاهر خلق الله، لكن علينا أن نحذر من المجازفة في دعاوى ونظريات تحتمل الصواب والخطأ، فنعرض ديننا للاختبار، وقد يؤدي هذا إلى سقوط هذه الدعوة، فيكون أثرها سلبيا عكسيا. فلا نغالي ونتصور كما يقول البعض إننا في زمن العلم ولا وعلينا أن نقدم الإسلام بطريقة علمية، بل يجب أن نقدم الإسلام كما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أين تذهبون؟ يعني يأخذ في تقرير الإسلام عن طريق نظريات فيزيائية كذا كذا، يا أخي أسلك ما سلكه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تضرب مثالا أو تستأنس بقصة، لكن المنهج الأصيل هو ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، فانسج على منواله ولا تبتدع شيئا جديدا. يقول يقول هل بينتم لنا حفظكم الله الفرق بين الكبر وعزة النفس؟ نعم، بينهما فرق كبير. الكبر هو عجب وزهو واعتباراته شخصية، فالإنسان يعني يرى في نفسه أكبر مما هي عليه. أما عزة النفس فهو صيانة لها عن المذلة وعن الدناءات، كما قال علي بن عبد العزيز الجرجاني، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الفرق تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم فأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا وحياه بالأضماع حتى تجهما. فأولى الناس بعزة النفس العالم، فلا يكون العالم يستقبل حوائج بعلمه ويسترزق به ويبريق ماء وجهه لأجل لعاعة من الدنيا، بل يكرم العلم الذي بين جنبيه ولا يبذله في الصدق بالأسواق وطلب المناصب ونحو ذلك. ففرق بين المقامين. يقول السجود لغير الله، السجود لغير الله احتراما مثل للملوك والوجهة حكم فاعله الكفر أم لا؟ نعم، السجود عبادة في شرعنا، السجود عبادة، فمن صرفه لغير الله فقد كفر، اللهم إلا أن يكون جائرا. وقد جاء في حديث فيه كلام أن معاذا لما قدم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه، فقال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، فلا أنت أحق أن يسجد لك. فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجها أن تسجد لزوجها. فلا يسجد غير الله. وأما سجود إخوة يوسف له أو سجود الملائكة لإبليس فهو من نوع آخر. سجود الملائكة لإبليس بأمر الله تعالى، فهم يسجدون لله تكريمة لهذا. وأما سجود إخوة يوسف فقد كان في شرعتهم أن ذلك ليس عبادة، أما في شرعنا فالسجود عبادة. هل المنتحر خالد في النار؟ نعم، قد جاء في أحاديث أن من وجأ نفسه بحديدة أو تردى من شاهق أو احتسى سما فإنه يفعل ذلك بنفسه خالدا مخلدا في النار، ولكن النصوص تدل على أن هذا الخلود يكون لمدد طويلة، والنصوص الأخرى تدل على أنه لا يخلد في النار تخليدا مؤبدا إلا المسلم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقبل المتشابه على المحكم. يقول: أليس قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. حديث دليل على كفر تارك الصلاة. الواقع أن تارك الصلاة دليل على كفر تارك الزكاة. الواقع أن القتال غير القتل، المقاتلة تقاتل الطائفة الممتنعة، أما الحكم على معين فهذا يرجع، فإن كان جاحدا مستحلا فلا شك في كفره، وإن كان مانعا لها فإن ذلك مانعا لها مع اعتقاد وجوبها، فذلك لا يبلغ مبلغ الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له جملة لم يؤدي الزكاة، ومنه ابن جميل قال: وأما ابن جميل فإن آخذوها وشطر ماله، فإن آخذوها وشطر ماله، فلم يكن امتناعه كفرا، فلو كان كفرا لكان حقه أن يقتل. ولكن تصرف أبي بكر رضي الله عنه لأن أولئك طائفة ممتنعة، ولأن منهم من قال إنها غصب، وادعاء أنها غصب نوع من جحود مشروعيتها. نعم. قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، الآية، هل الآية لا تدل على أن بعض الملائكة على صورة غير حسنة؟ إذ أن من المشاهد عندنا في الدنيا يكون الرجل ذا غلظة وشدة، ومع هذا أتاه الله صورة حسنة وجمالا وبهاء، ومن المعلوم أن الأدلة العامة تدل على جمال الملائكة وحسن صورة. يعني الأخ يستدرك على ما ذكرناه أن من الملائكة من قد يكون على صورة موحشة لأمر يقتضي كأصحاب النار. هو الواقع ورد آثار في أن منكر ونكير وأن خزنة النار على صفة موحشة مخيفة، فلهذا قلنا أنه لا يلزم أن يكون الجميع، الأصل أنهم على صورة حسنة وجميلة. وذكر سؤالا على مسألة احتجاج آدم على موسى، وأجبنا عليه يوم أمس، مسألة الاحتجاج بالقدر، حديث احتجاج موسى على آدم والجواب عنه. يقول: بارك الله فيكم، قولكم: ما سبق أبو بكر رضي الله عنه بكثرة الصيام وراء صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، أشكل علي حديث عمر رضي الله عنه عندما قال: والله لا أسابقك أبدا، وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائم؟ فقال أبو بكر على آخره حديث، ثم أنشد أبيات لابن القيم. فهذا يدل على أقبال أبي بكر رضي الله عنه الكبير في الأعمال حتى أنه سبق. نعم، لا، ليس المقصود بقولنا ولكن بشيء وقر في قلبه أن أبا بكر لا عناية له بالعبادات، لا، ولكن أرجى أعماله وأثقلها والذي قدمه مراحل على غيره هو الإيمان بالله تعالى، الإيمان الصادق، ولا يعني هذا أنه دون غيره في بقية الأعمال. هذا هو المراد، ولا شك أن الإيمان إذا صح في القلب فإنه يثمر عملا. عجبا لسيرك المدلل، تمشي رويدا وتأتي في الأول. سؤال المرأة، كلمة لم أتمكن من قراءتها، إنما تقول: بين ممارسة السحر والرقية لا يجوز أن يستنشر أو ينشر من السحر بالسحر، فإن الله لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا ولكن بالرقية الشرعية. فالصحيح أن سيدنا علي رضي الله عنه قال عن الخوارج: إخواننا ولو بغوا علينا، أم أنه قالها في أهل الشام؟ الذي أعرف أنه قالها في أهل الشام، قال: إخواننا بغوا علينا. ومقالته في الخوارج أنه لما سئل: أكفار هم؟ قال: من الكفر فرق. ما هو القول في تكفير الخوارج؟ قولان لأهل السنة، قول من يكفرهم وقول من لا يكفرهم، كما سمعتم في جواب علي. وأصول مذهب الخوارج هو أن من ارتكب كبيرة فقد خرج من الملة وزال عنه وصف الإيمان ودخل في الكفر. من أخطر على الأمة، الخوارج أم المرجئة؟ كلهم في الحقيقة يعني خطر على الأمة، ولكن دم النبي صلى الله عليه وسلم للخوارج يدل على يعني عظيم خطرهم، سيما وأنهم يستسهلون سك الدماء وأزهاق الأرواح والحرمات، وربما لا يفعل هذا من المرجع. هل ماريا القبطية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ماريا رضي الله عنها سرية، ولذلك لا تعد من أمهات المؤمنين، لا تعد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أدها المقوقس للنبي صلى الله عليه وسلم هدية فهي سرية. نختم بهذا السؤال، يقول بعض طلبة العلم في الإسكان، بعض طلبة العلم في الإسكان يسهر في القيل والقال ثم ينام من غير وتر، وإذا استيقظ قبل الفجر أيضا لم يوتر، فهل من توجيهه؟ والله لا ينبغي لطالب العلم أن يضيع وقته في القيل والقال والسهر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكيف إذا كان القيل والقال فيما يضر ولا ينفع، وكيف إذا أدى ذلك إلى تخويف سنن ثابتة كالوتر أو أثقله عن صلاة الفجر أو يعني ألقى عليه الكسل في درس الصباح؟ ينبغي أن يتوفر طالب العلم على ما يعينه على طلب العلم. والوتر سنة ثابتة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله عن من لا يصلي الوتر، قال إنه صاحب سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه إما أن يوتر في آخر الليل إن تيسر له فهذا أفضل وأرجى، وإما أن يوتر قبل أن ينام، فإن قصر عن هذا وهذا فلا أقل من أن يوتر بعد أن يصلي العشاء. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله يسلمك. يوم اللي بعد 15 شعبان. اي تفضل يا اخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها قد وصلنا بحمد الله إلى خاتمة المطاف في هذه المنظومة النافعة، وقد ختمها الناظم بذكر بعض الأصول العظيمة، فقال رحمه الله: خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصبا فرده إليهما قد وجها. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سما مباحث الوصول. طيب حسبك. الحمد لله رب العالمين. عقد المصنف هذا الفصل لكي يكون جامعا للخير كله ومبينا لما لم يحط به علمه ولم يستوعبه في منظومته، فقال شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه. هذا بيان لشرط قبول العمل، فالله تعالى لا يقبل عملا ولا سعيا إلا بتوفر شرطين، أحدهما الإخلاص لله تعالى، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن عمل عملا أشرك معه فيه غيره تركه وشركه، فالله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه. والشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التقرب إلى الله تعالى لا يكون بمحض العقول ولا بهوى النفوس ولا بالإلف والعادة ولا بما جرى عليه الناس، وإنما يكون بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أي أخلصه وأصوبه، فإنه إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، أو كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. فلا بد من اجتماع هذين الأمرين. فعلى المؤمن العاقل اللبيب أن يتبصر في كل ما يأتي وما يمس، وأن يفتح لكل عمل ديوانا، ديوان لما وديوان كيف. أما ديوان لما فهو أن يسائل نفسه: لما فعلت كذا وكذا؟ ما الحامل لي على فعل كذا وكذا؟ هل أنا مريد بذلك الله والدار الآخرة، أم أنني فعلته على جري العادة والإلف، أو موافقة للأهل والجماعة، أو مخافة السبة والملامة؟ فعلى الإنسان أن يتحقق من دوافعه وبواعثه التي تحمله على العمل. والنية كما ذكرت لكم آلف النية، نية مجزئة ونية مقربة. فالنية المجزئة هي التي يتكلم عنها الفقهاء في شرط قبول العمل، وهو ما نتكلم عنه الآن هنا. فلا ينعقد عمل من الأعمال إلا بنية. فنقول: من شرط الصلاة النية، من شرط الصيام النية، وهكذا. وهناك نية مقربة وهي النية المستصحبة، نية العبودية، نية التعبد لله تعالى، التي تصاحب جميع أجزاء العمل فتباركه وتزكيه. وأما الإخلاص فهو الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتسأل نفسك: كيف أعمل كذا؟ فالكيفية قد تولى بيانها من لا ينطق عن الهوى في كل مناحي العبادة، أنواع العبادات. فبهذا يحصل قبول السعي وقبول العمل، وإذا اختل أحد الشرطين فإن العمل لا يقبل. فقال: وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه. هذا هو الإخلاص. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فإسلام الوجه لله يعني إسلام الوجه وعدم التعلق بأحد سوى الله عز وجل. والإخلاص أيها الكرام يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا، فمن الناس من يحقق الإخلاص ويدققه وينقيه من الشوائب والعوالق، ولا يجعل لأحد غير الله فيه أدنى حظ ولا لنفسه في ذلك حظ، بل يجعل العمل خالصا لله. وكذا السلف رحمه الله معناهم بهذا الأمر أيما عناية، حتى قال سفيان: ما جحدت نفسي على شيء، مجاهدتي إياها على الإخلاص، وإنها لتتلون علي. فكأن هذه النفس تطمح وتتشوق إلى أمور خارجة عن كبد الحقيقة وصلب الإخلاص، فيعالجها ويسوسها ويردها إلى حال السوء. فينبغي أن يكون الإنسان نبيها متيقظا لجميع المداخل التي يتسرب منها الشيطان. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي يوم خيبر، فإني كنت ممن رقى إلى الثغرة في أحد الحسوم وكان علي ثوب العهد، فكره ذلك أيما تراها، لأن الثوب كان بلونه يلفت الانتباه، وكان يحب أن يكون عمله سهلا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وكانوا رحمه الله يتحاشون أن يبدو للناس في حال لا يحبون أن يطلع عليها إلا الله، حتى يذكر أن أيوب السختياني رحمه الله كانت تدركه رقة أثناء قراءة الأحاديث، رقة وخشوع ويلين قلبه ويبكي، فكان يقول: الزكام شديد، يوري أن هذا ليس بكاء ولا خشية وليس خشوعا. ويوجد من الناس من يتصنع ذلك ويتكلفه لكي يحمده الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موحشا مخوفا في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه لما هم أن يحدث به غشي عليه ثلاث مرات قبل أن يسوف الحديث، كلما هم أن يحدث به نشغ نشغة فاستلقى لقفاه يغشى عليه ثم يشرع من جديد، فتدركه الغشية وهم يعني قارئ ومقاتل يعني يزعم أنه في سبيل الله وبادل لماله، فيرد الله عليهم عملهم ويقول: إنما فعلت كذا ليقال كذا فقد قيل. فينبغي للإنسان أن يتعاهد قلبه ويخلصه من هذه الشوائب ويجعل عمله خالصا لله تعالى. قال: موافق الشرع الذي ارتضاه. والشرع الذي ارتضاه هو ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير ميل. الوحيان هما الكتاب والسنة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال ذلك لما حدث وقال: ألا يوشك رجل شبعان مبتكئ على أريكته يقول: ما وجدت في كتاب الله فخذوه وما لا فدعوه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، وفي رواية: ومثليه معه. وفي هذا رد بليغ على منكر السنة، فإن من أنكر السنة فقد كفر بالقرآن. هناك طائفة من الزنادقة يسمون أنفسهم القرآنيين، يزعمون أنهم يختصرون على القرآن دون السنة، والواقع أنهم متناقضون، فإن في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وغير ذلك من الأدلة التي تدل على الاحتجاج بالسنة، فمن أنكر السنة فقد كفر. وقد ألف العلماء في هذا المؤلفات، ومنها كتاب السيوطي مفتاح الجنة ظلال الجنة في الاحتجاج بالسنة. فما خالف الوحيين فإنه رد بغير ميل. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيجب الحذر من محدثات الأمور، كما قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس لأحد أن يقترح في الدين ما ليس منه، ولا أن يستحسن شيئا من تلقاء نفسه. ولما غاب هذا المعنى عن كثير من المسلمين درجت فيهم البدع واستحسنوها وشاعت بينهم حتى أظنوا أنها قربة وإنما هي لا تزيدهم من الله إلا بعدا. وقد كان السلف شديدي التحسس لأي أمر محدث واعتبر بما كان عليه عمر رضي الله عنه، فإنه لما رأى قوما ينتابون الشجرة شجرة بيعة الرضوان ويصلون تحتها أمر بقطعها، ولما وجد من أحد الناس وهو صبيغ بن عصب سؤالا عن المتشابه وضربا لكتاب الله بعضه ببعض علاه بالذرة وضربه ضرارا حتى شجع، ثم بعد ذلك نفاه من المدينة إلى الكوفة وضرب عليه نطاقا من الحصار فلا يكلم لا يكلمه أحد، حتى كان الرجل يأتي إلى الحلقة فيناديهم أصحاب الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين يذكرونه فيطردونه كما يطرد البعير الأجر. وصدقت فيه فراسة عمر، فلما وقعت الفتنة كان من الخارجين فيها. فالمقصود أن على أهل الإسلام أن يقتنوا بالصحيح عن الضعيف وبالمحكم عن المتشابه وبالسنة عن البدعة. ففي السنة غنية لمن أراد أن يعبد الله، ولا تقوم بدعة إلا على أنقاض السنة. فعلينا أن نحذر أشد الحذر من البدعة وأن نعرف حد البدعة وأنها الإحداث في الدين، أو كما قال الشاطبي رحمه الله طريقة في الدين مخترعة. إذن هي تتعلق بالأمور الدنيوية لا بالأمور الدينية، لا الأمور الدنيوية تضاهي الشرعية، يعني فيها شبه من الأمور الشرعية يقصد بالسير عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، يعني أن الذين يقترفونها ويسلكونها بين الناس يدعون بأن هذا يقرب إلى الله تعالى، كمن ابتدع بدعة المولد النبوي مثلا، أو من ابتدع بعض الأوراد للطرق أو وضع خرقة أو عمة أو غير ذلك لطريقة معينة، هذا من تحزيب الأمة وتفريقها. وغير ذلك من البدع القولية والبدع العملية، فليس لأحد أن يقترح ذكرا أو دعاء أو غير ذلك ويدعي، لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته. إذن هذا هو حد البدعة. ثم قال وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليه ما قد وجب. إي والله لم يدعنا الله هملا ولم يتركنا سدى، لأن الله يعلم من حال خلقه أنهم يختلفون ولا يزالون مختلفين، ففتح لنا بابا ومخرجا في حال الخلاف، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الكرام، لو أن المسلمين أخذوا بهذه الآية المحكمة وجعلوا العمدة طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة رسوله ثم وطاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، ثم وقع بينهم اختلاف في مسائل أصلية أو مسائل فرعية، فردوا عند التنازع إلى الله ورسوله لاختفى شر كثير وخلاف عريض، لكن من شرط ذلك التجرد والإخلاص. لما وجد في الأمة المذاهب المتنوعة والتيارات والأحزاب والتنابز بالألقاب وغير ذلك، لو أخذ المسلمون بهذا المبدا وهو الرد إلى الله ورسوله عند التنازع وامتلأ قلب كل واحد منهم أنه في حال الاختلاف الحمد لله نرجع إلى الميثاق الأصلي وهو الكتاب والسنة لاختفى التنازع. وحتى لو قدر أنه لو لم يقع اتفاق فإنه سيقع تعادى، لأنه حينئذ يعلم كل واحد أن صاحبه مجتهد وأنه ما دام مجتهدا فقد اتفق هو وإياه حيث الجملة على أن الرد إلى الكتاب والسنة وأن الحامل له على ذلك محاولة إصابة الحق، فيلتمس له العذر ويحسن به الظن. لكن لما خرج الأمر عن هذا السياق صار بعضهم يرمي بعضا يتهم بعضا ويعني وقع في النفوس ما وقع من التفرق والاختلاف. فانضم إلى ذلك البغي والعدوان فزادت الهوة والشهرة. فلهذا ينبغي لطلبة العلم أن يدركوا بأن الوحدة والاختلاف من مقاصد الشريعة وأن الفرقة والاختلاف مذمومة في الشريعة. بعض طلبة العلم يظن أن طلب العلم يورث الحدة والضرار واللجاج والمناقشة، يرى أن هذه قوة علمية. لا، ما هكذا. العلم يورث السكينة، يورث الخشية، يورث الأدب، يورث رعاية الحرمات، يورث التقوى. هكذا العلم. فإذا رأيت من يدعي نفسه إلى العلم وهو يوزع التهم يمنة ويسرى ويقع في عباد الله ويتخوف فيهم ويبلغ العذر ولا يلتمس المعاذير وغير ذلك، فاعلم أن فيه دخل وأنه لم يستقي أدب السلف ولا تأدب بأداب الشريعة. تأملوا أيها الكرام قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. الاختلاف شر. ولما قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أمير المؤمنين عثمان قد أتم بمنى أربعة، قد أتم الصلاة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ليس حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، لأنه من المعلوم المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى كان يصلي كل صلاة في وقتها ويقصر الرباعية إلى اثنتين. وعثمان رضي الله عنه تأول لأنه اتخذ أهلا في مكة، فرأى أنه يتم الصلاة. اجتهاد منه لكنه اجتهاد غير صالح. فاسترجع عبد الله بن مسعود ورأى أن هذه مصيبة، وقال هذه الكلمة المؤدبة الموحية بالنقد اللطيف: ليس حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: يعني ألا تخالف؟ قال: سبحان الله، أمير المؤمنين، الخلاف شر، الخلاف شر. انظر في الصحابة. فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ينزعون إلى جمع الكلمة والوحدة والسمع والطاعة، إعمالا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم السمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد الحبشي كان رأسه زبيبا. فلا يصلح أن يكون المؤمنون أن يكون المسلمون في مهب الريح وعرضة التفرق والتشظي والاختلاف، بل عليهم أن يكونوا يدا واحدة وأن يسدوا كل منفذ من منافذ التفرق. فهذا فقه عظيم، يجب أن يكون حرصنا على فقه الاختلاف أعظم من حرصنا على فقه الاختلاف. البعض ينشغل بفقه الخلاف ومعرفة الأقوال المتعارضة والمتضاربة، فليكن حرصنا على فقه الاختلاف أعظم من حرصنا على فقه الاختلاف. قال: فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. يعني هذا أراد به أن يعزز معنى الاتباع، وأن الإنسان لا يحاكم النصوص إلى عقله ورأيه. ولهذا روي أن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من مسح أعلاه. لو كان بالرأي، لأن الذي يباشر التراب والأذى هو أسفل الخف، فقال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. لكن الدين ليس بالرأي. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي، فوالله لقد رأيتني يوم الحديبية وأنا يعني أقرب السيف من أبي جندل، يريد أن يعني يهم بأبيه ليتكى من الأسر، ولقد رأيتني وأنا أحاول أن أرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذه من الصلح. وقد راجع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد الله ولا أخالف أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان ألا يعجب برأيه، وإذا جاءه النص من كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالواجب على كل مؤمن اتباع النص وتقديم النقل على العقل وتقديم النقل على العقل. واعلموا يا رعاكم الله أنه بحمد الله ليس هناك تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، فإن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، لكن قد يطرأ في بعض الأذهان لعارض يعتريها وقصور شيء من التعارض الظاهري، فحينئذ على الإنسان أن يسأل من هو أعلم منه، يسأل أهل الذكر حتى يزول عنه الالتباس، وإلا فلا يمكن أن يقع تعارض حقيقي بين العقل الصريح والنقل الصحيح. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحدس العقل. فأشار بالأوهام إلى طريقة الخرافيين من الصوفية الذين يعولون على الكشف والذوق والوجد وغير ذلك من المصادر التي لا يمكن الاعتماد عليها، حتى إن أحدهم يقول أنتم تحدثون عن الأموات عن الأموات ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. هكذا. فالدين إنما يكون بالرواية والأثار والعلم لا بمجرد التهيؤات والكلام المزخرف المنمق الذي يطلقه الصوفية وسماها أوهام. وحدس العقل نقد بذلك طريقة المتكلمين الذين ينصبون العقل إلها يقدسونه ويجعلون العقل حاكما على النقل، فما وافق العقل من النصوص قبله وما خالفه ردوه. ما هذه بطريقة السلف؟ السلف يعتصمون بالكتاب والسنة، لا تجد كتابا من الكتب المسندة إلا وفيه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. فيجب أن تكون ثقة العبد بخبر الله وخبر نبيه صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء، وأن لا يستسهل التأويل وصرف النصوص عن ظواهرها، فإن الله أعلم بما قال ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم بما قال. ثم إنه رحمه الله قال ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت. فقد ضمن هذه المنظومة جملة صالحة من الأصول والمبادئ والعلوم النافعة. قال سميته بسلم الوصول، والسلم هو ما كان من درجات يتبع بعضها بعضا، فهو بمنزلة المرقات يرقى عليه. إلى أين؟ إلى سما مباحث الأصول، كأن هذا السلم الذي رتبه واعتنى به يصعد بصاحبه إلى هذه الأصول العظيمة في أمر العقيدة. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، عاد حمد الله تعالى كما قال في أول هذه المنظومة حامدا ربه عز وجل، قال والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. فدوما الحمد لله أولا وآخرا، وكان من دعاء المؤمنين والمرسلين أن قال الله تعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وكذلك قال والحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقيل الحمد لله رب العالمين. فالختم بحمد الله سنة قرآنية نبوية، ومعنى الحمد كما أسلفنا وصف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال، فإذا تكرر الحمد صار ثناء، إذا تكرر الحمد صار ثناء. قال أسأله مغفرة الذنوب جميعا والستر للعيوب. المغفرة تتضمن الستر والتجاوز، وهي مأخوذة من المغفر الذي يغطي الرأس، وإنه لمن العجز أن يتاح للإنسان أن يستغفر فلا يستغفر. ومما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعو بدعاء سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تأملوا أيها الأخوة هذه الجملة الأخيرة، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يمكن لأحد كائنا من كان أن يغفر ذنبه إلا الله سبحانه وبحمده. فتعرض لنفحات الله بسؤال الله تعالى المغفرة. تجد في سورة هود تكررت هذه الجملة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ولهذا إذا وجد الاستغفار مع التوبة فالاستغفار يكون عما مضى، والتوبة تكون لما يستغفر. إذا اجتمع الاستغفار والتوبة فالاستغفار يكون عما مضى والتوبة لما يستغفر، وأما إذا انفرد كل منهما فإنه يدل على الآخر. قال والستر للعيوب. نعم، كل بني آدم يعتريه قصور وتقصير، فينبغي للإنسان أن يطلب أن يستره الله تعالى في الدنيا والآخرة. فعندك من العيوب شيء كثير، ولو شاء الله تعالى لكشف سترك وفضح أمرك وأظهر عيبك، فاسأل الله تعالى أن يسترك في الدنيا والآخرة. قال ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا. وقد تقدم معنى الصلاة والسلام، وأن الصلاة من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تعني ذكره إياه في الملأ الأعلى، وأما السلام فهو إما بمعنى التحية وإما بمعنى الدعاء له بالسلام. فأما الدعاء له بالسلام في حياته فأمره ظاهر، وأما الدعاء له بالسلام بعد وفاته فهو دعاء بالسلامة لدينه وسنته من أن يتطرق إليها تحريف أو تغيير. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل السادة الآئمة الأبدان. الصحب قد تقدم معناهم، والآل قد قال الإمام أحمد في تعريف الآل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. لكن إذا اجتمع الآل مع الأصحاب فالاصطلاح أن الآل يراد بهم المؤمنون من أهل بيته، لأن الآل مشتق من الأول وهو الرجوع، فهو وأهل بيته يرجعون إلى شيء واحد. السادة الأئمة الأبدال فلا شك أن له سيادة، فهم سادة المؤمنين، ومنهم من له سيادة خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد. الأئمة لأنهم متبوعين، ولا يقال إمام إلا لمن كان متبوعا. وأما الأبدال فالمقصود من إذا مات منهم أحد أبدله الله بغير منه، إذا مات منا سيد قام سيد قول لما قال الكرام فعول. فهكذا أهل الإسلام لم يزل الله تعالى يتعاهدهم بالأبدال، يموت العالم ثم يخلقه آخر، وهكذا لا يزال أمر الدين قائما كما جاء في أثر يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، من كل خلف أي كل جيل وقبيل عدوله، ينفون عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين. تدوم، ما التي تدوم؟ الصلاة والسلام. تدوم سرمدا بلا نفاد ما جرت الأقلام بالمداد. يعني أن من شأن هذه الصلاة والسلام أن تكون دائمة مستمرة لا انقطاع لها ما جرت الأقلام بالمداد، ولم تزل الأقلام إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله تجري بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء. يعني هذا من المؤلف رحمه الله طلب للقراء الذين يقرؤون منظومته أن يدعوا له جميعهم من غير ما استثناء، ونحن نلبي طلب هذا الناظم الذي أفادنا ونفعنا بهذه المنظومة، ونقول اللهم اغفر للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي وارحمه رحمة واسعة واجزه خير الجزاء على ما ساق للمسلمين من الخير والنفع العميم بهذه المنظومة وغيرها من الكتب النافعة. ونسأل الله تعالى أن يرفع درجته في المهديين وأن يخلفه في عقبه في الصالحين وأن يبقي له غن هذه المؤلفات وذخرها يفرح به أحوج ما يكون إليه. قال أبياتها يسر بعد الجمل. مراده بهذا البيت يعني أن عدة أبياتها جمعها بهذه اللفظ يسر بعد الجمل. هذا طريقة يتخذها الناس لمعرفة العدد عن طريق إعطاء كل حرف من الحروف الأبجدية رقما معينا، ومجموعها هنا يسر وهي تقابل 270 بيت. 270 بيت مع أن الأبيات التي بين أيدينا 290، لكنه أراد رحمه الله كما ذكر في الشرح الأبيات المتعلقة بالمسائل والأصول دون الزيادات. وكان قال تأريخها الغفران فافهم وادعو لي، يعني فافهم أنني قصدت بهاتين اللفظتين يسر والغفران حساب الجملة. والغفران يقابل الرقم 1362 وهو تاريخ فراغه من المنظومة. وأما فراغه من الشرح معارج القبول فكان بعد ذلك بأربع سنين 1366 تاريخها الغفران فافهم وادعو لي. فرحم الله الشيخ حافظ رحمة واسعة ورفع درجته في المهديين وخلفه في عقبه في الغابرين ونفع في علمه جميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. آمين بارك الله فيكم. ورسل بقية الوقت في الإجابة على الأسئلة المجتمعة من ذلك. أحسنت، هذا حسبها أحد الإخوة، أول 12 بيت وآخر 8 أبيات، مقدمة وخاتمة عدتها 20، فيكون العدد 270. طبعا تعلمون أن الشيخ رحمه الله تولى شرحها بنفسه، وصاحب البيت أدرى بما فيه فألف كتابه معارج القبول، وفيه ضخ لكم من النصوص القرآنية والحديث النبوية، فهو شرح حافل ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه في فهم أبياته. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قليحة رضي الله عنه ادعى النبوة ثم أسلم وحسن إسلامه، يعني قليحة بن خويلد الأسدي. الإشكال: ألا يعد ادعاء النبوة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى ذلك فإنه يقتل من طعن فيه عليه الصلاة والسلام، سواء تاب أم لم يتب، فإن تاب فأمره إلى الله وقته صيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس الأمر كما فهم، لأن هذا الذي ادعى النبوة لم يبطل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مسيلمة يقول: منكم نبي ومنا نبي، ولنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض. فهو لم يطعن بمعنى السب والشتم، فالذي يقتل ولو تاب هو الساب والشاتم. أما قليحة فلم يبدو منه سب وشتم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ادعى هذه الدعوة وتاب منها. أما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل، كما بسط ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول في شاتم في حكم على شاتم الرسول، وهو كتاب جامع حافل فصيل جمع الشيخ فيه من دلائل الكتاب والسنة وشواهد السيرة ما يدل على سعة علمه والبلاء. فمن أراد أن يشبع هذه القضية بحثا فليرجع إلى هذا الكتاب. والمقصود أن قليحة رضي الله عنه لم يبدو منه سب وشتم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تاقت نفسه إلى أمر من السيادة والقيادة ثم من الله تعالى عليه فرجع درجة. المد هل هو الصاع أم هو ملء الكفين؟ لا، المد ملء الكفين. المد هو قدر ما يملأ كفي الرجل المعتدل الخلقة. فإذا يعني جعل منه أربعة أمداد فذاك الصاع. أفيدونا نعم. هل ثبت ضرب العنكبوت على الغار ووجود الحمام عند الغار؟ لا، لم يثبت. هذا ورد في بعض أخبار السيرة لكنه لم يثبت بالسند الحديثي المعتبر. لكن عليكم علينا أن نعلم يا أخوان أنه يحتمل في باب الأخبار ما لا يحتمل في باب الحلال والحرام والعقائد وغير ذلك. فلم يزل المسلمون يتلقون يعني إخباريات ابن إسحاق وغيره من المؤرخين. يقول ألا يعتبر موت النبي صلى الله عليه وسلم قتل باعتبار السم الذي أعطي عليه الصلاة والسلام؟ يمكن أن يكون اعتبارا، يمكن أن يكون بهذا الاعتبار من القتل، إذ أن يهود هم الذين سعوا في ذلك، لكن الله تعالى أجل. فليس القتل بمعنى الموت المباشر للقتل، لكن الله حبس السم ثم انفتح عليه في آخر عمره. ما هو الغناء؟ الغناء في الأصل هو التطريب بالصوت، فإذا انضمت إليه المعازف صار ظلمات بعضها فوق بعض. هذا الآية وقول ابن مسعود ومن الناس من يشري له الحديث ليضل عن سبيل الله قال أقسم بالله العظيم أنه الغناء. فإذا كان على وجه فيه تطريب وإثارة وغير ذلك فهو محرم. أما إذا كان على سبيل الإنشاد وقطع السآمة ونحو ذلك فقد وقع الإنشاد من الصحابة حينما كانوا يبنون المسجد ويحفرون الخندق وفي حداء الإبل. يقول ذكر بعض العلماء أنه لم يبلغ مرتبة الصديقية أحد سوى أبي بكر ولا حتى عمر. هل هذا صحيح؟ كيف يستطيع أحد أن يقطع بذلك ويجزم؟ هذا علمه عند الله. الصديق هو الذي بلغ الغاية في التصديق. أحسن الله إليكم. ما هو قول أهل السنة في يزيد بن معاوية رضي الله عنه؟ يقول رضي الله عنه لا أدري ماذا ترضى عنه، لعله ترضى عن معاوية. لا شك أن معاوية صحابي متربع. أما يزيد فكما قال الإمام أحمد، وهل يحب يزيد؟ وقد عمل ما عمل في أهل المدينة يوم الحرة. وبعضهم يقول لا نسبه ولا نحبه، أما من لعنه وكفره وغيره فقد غلا في ذلك. وله أمور حسنة وله أمور سيئة له وعليه. يقول وما المصادر النقية لطالب العلم للإيمان بما حصل بين الصحابة مع كثرة إيراد المبتدعة للشبهات؟ من أحسن المؤرخين وأعدالهم وأنصفهم ابن كثير رحمه الله. وأما في هذه القضية المعينة فنرجع إلى ما كتب ابن العربي في العواصم من الخواص. ما تقول في رفع البصر إلى السماء في الدعاء؟ ليس مشروعا أن يرفع بصره، أما في الصلاة فتعلمون أنه كبير. رفع البصر إلى السماء في الصلاة كبيرة من الكبائر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لا ترد إليهم أبصار. وأما في غير الصلاة فليس مشروعا أن يرفع بصره إلى السماء، بل المشروع أن ينظر في كفيه ويدنيهما ولا يفرقهما، بل يضم كفيه في الدعاء ويقربهما لا يبعدهما. وفي بعض الأحاديث أنه يتقنع بهما. ما حكم إطلاق لفظ سيد الأكوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الناظم ذكر هذا البيت صحيح صدق وقد نبع على سمعي، لكن لعله أراد بالأكوان يعني الأرض، يعني الأكوان الأرضية. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد بني آدم والمقدم الواجب الطاعة، هذه هي السيادة، لا أنه يعني سيد الأقوام العلوية والسفلية وما يرى وما لا يرى، لا، أراد به أكوان معينة مشهودة. ما هو موقف أهل السنة والجماعة مع يزيد؟ ذكرنا هذا. يقول ممكن تبين لنا عقيدة ومنهج فرقة الدروز، وهل ينسب الإمام أحمد جواز التبرك بالصالحين؟ هذا شيء وهذا شيء. أما الدروز فإنهم فرقة باطنية منسلة من فرقة الإسماعيلية، فهم الذين يقولون بألوهية الحاكم بأمره العبيد. لعلكم تدركون ما شرى طلبة العلم أن عموم الشيعة يجرون الإمامة في الأئمة الستة شبه اتفاق فيما بينهم حسب ترتيبهم هم، لا يعني بحسب المذكورين. فعندهم أول الأئمة علي رضي الله عنه، ثم الحسن، ثم الحسين، وهؤلاء ثلاث صحابة كرام، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق. هذا الترتيب محل اتفاق تقريبا بين الشيعة. ثم اتفق أن جعفر الصادق رحمه الله له ابن توفي في حياته وهو ابنه الأكبر إسماعيل، وله ابن دون ذلك اسمه موسى. فلما توفي إسماعيل في حياة أبيه انشقت الشيعة قسمين، فقسم قالوا وإن كان قد مات فإن الإمامة انتقلت من جعفر إلى إسماعيل، ثم من إسماعيل إلى ابنه محمد، واتخذوا في هذا الطريق وسموا إسماعيل. والاثني عشرية قالوا بل لما توفي إسماعيل في حياة أبي سقط حقه في الوصية، وانتقلت الوصية من جعفر إلى ابنه موسى، موسى الكاظم، ثم إلى علي بن موسى، ثم محمد بن علي، إلى أن اصطدموا بمعضلة شديدة وهي الحسن العسكري، وهو الإمام الحادي عشر حسب ترتيبه. فالحسن العسكري اتفق أنه عقيم لا يولد له، فاخترعوا فكرة المهدي المنتظر وقالوا بلى قد ولد له غلام اسمه محمد بن الحسن وهو المهدي المنتظر، ولد سنة 150 للهجرة، ودخل سردابا في سامراء في العراق، و يعني اختفى فيها وأخفاه أبوه فيه حتى لا يظهر به خلفاء بني العباس فيقتلوه سنة 250 للهجرة، واختفى من سنة 255 للهجرة، وسيظهر في آخر الزمن إلى آخر خزعبلاتهم وخرافاتهم في ذلك. فالدروز يعني شظية من الإسماعيلية ادعوا بأن الحاكم بأمره العبيدي، أحد خلفاء العبيديين الذين يسميهم بعض الناس الفاطميين وخاطئ منهم براء، أنه إله يعبد، حتى كان البخاري الأندلسي يخاطبه ويقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، ونحو هذا، وقصائد تقشعر لها الأبدان كأنما يخاطب الله عز وجل. هؤلاء هم الدروز، فليسوا من فرق المسلمين، وهم موجودون في منطقة الشوف في لبنان، في منطقة ومركزهم بلدة قالوا لها المختار. هؤلاء هم الدروز. وهل ينسب إلى الإمام أحمد قول بجواز التبرك بالصالحين؟ لا أعلم هذا. يقول بعض العلماء كفروا الخوارج ومنهم المكفرون، ذكرت أن في هذا روايتان عن السلف في تكفير الخوارج أو غيرهم، وروايتان في تكفير المعتزلة، واتفاق في تكفير القدرية هنا الأوائل، واتفاق في تكفير الجهمية. أما الأشاعرة فلم يكفرهم أحد. ما صحة من يقول إن الله ينقض العزائم ينقضها السلف وما معناها؟ لا أدري عن هذه العبارة، ليست عبارة حديثية، لكن الله سبحانه وتعالى لو شاء أن ينقض العزيمة نقضها، وهذا أمر مشاهد. فإن الإنسان يكون مستجمعا لفعل الأمر ماضيا فيه ثم يتراخى عنه، فالله تعالى لو شاء نقض عزمه. ما هي البدعة وما ضرورها؟ ذكر البدعة، وجدير من الذكر أنه ينبغي أن نعلم أن البدعة درجات، فهناك بدعة مكثرة وهناك بدعة مفسقة، والبدع ليست في خانة واحدة بل هي مراتب، فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا وأن لا يحشر المبتدعة في خندق واحد. فالابتداع درجات. فبقدر شدة البدعة تكون البراءة منها ومن أهلها. وما كان سوى ذلك مما يحتمل فإنه يعني يستعمل معه اللين والمناصحة والرفق والتعليم. يقول ما رأي فضيلتكم في حكم استخدام السبحة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنها بدعة، وبعضهم ذهب إلى أن فيها تشبه بالأعاجم أو غيره من أهل الأهواء والبدع. والشيء المقطوع به الذي لا شك فيه أن السنة هي أخذ التسبيح بأنامل اليد اليمنى، فمن علم أن هذه السنة فكيف يعدل عنها إلى غيرها؟ فإذا أردت أن تسبح فسبح بأصابعك فإنهن مستنطقات. يقول أحسن الله إليكم آمين، ما نصيحتكم في من يرمي التهم على المجاهدين دون أن يتثبت ويجعل القنوات والصحف في عمدته؟ الواجب على المؤمن دوما التبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهاد. فإذا ثبت فعلا أن هذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فله حق وحرمة. يقول ما المتن الذي تنصحنا به بعد هذه المنظومة المرحلة؟ الواقع أن سلم الاعتقاد له درجات، وتعلمون أن العلماء حينما ألفوا لم يؤلفوا تأليفا مدرسيا بمعنى أن يؤلفوا للمرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعية، بل كل يؤلف على شاكلته وعلى طريقته. لكن الذي جرت به العادة في تعلم العقيدة في هذه البلاد أن يبتدئ الإنسان بمسائل التوحيد العملي، بأن يقرأ الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم القواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد. جرت العادة على البدء بهذه الكتب الأربعة، ثم الانتقال منها إلى مسائل التوحيد العلمي وهي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية، ثم يأخذ بعد ذلك في الإفاضة في كتب العقيدة المختلفة. فهذا الكتاب يعتبر من أو هذه المنظومة وشرحها يعتبر من الكتب المتوسطة. وأنا أنصح طلبة العلم إذا يعني قطعوا يعني شوطا في معرفة العقيدة الإسلامية أن يعودوا لقراءة كتب العقيدة المسندة ككتابي الدائمة، الرد على الجهمية والرد على بشر بن غياث المدريسي، حتى يعرفوا منطق السلف من أفواههم ومن مروياتهم، ويدركوا أن ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو عين ما قاله السلف، لا كما يدعيه بعضهم أن ابن تيمية أتى بشيء لم يقله السلف. قف بنفسك وانظر أن هذا الذي قرره السلف المتأخرون هو عين ما كان ينطق به السلف المتقدمون. هذا أيضا يسأل عن المسبحة، ويسأل عن شخص لا أعرفه في الواقع وجهلي به لا يضره، هل المسلم إذا قتل المسلم متعمدا هل يعتبر كافرا؟ لا، قد قال الله تعالى ذكر الله وعيده ولم يذكر كفرا، لم يذكر كفرا. وربما قتل مسلم أخاه واجتمع في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله برجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فيكون أحدهما قتل الآخر حال كفره ثم من الله تعالى عليه بالإسلام فتاب عليه ودخل الجنة فاجتمع في الجنة. والتخليد المذكور في الآية هو المكف الطويل، المكف الطويل لا شك أن القتل من أعظم الذنوب. الصحابي هو من نص هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به، لا يلزم أن يقرأه لأنه ربما كان أعمى. ولهذا قال ماذا نقول في عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى؟ يعني هذا بناء على التعريف الذي اعتمده صاحب السؤال. وقد نبهنا في أثناء الشرح إلى أن نقول من لقي أو من اجتمع، وأن لا نقول من رأى لمراعاة أن قد يكون ضريرا أعمى. يقول كيف تكون نوع حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حيث ورد في الأحاديث أنه يرد السلام على من سلم عليه، حيث أن الله تعالى يرد عليه روحه، وبعض الطوائف المبتدعة تقول هذا الحديث يدل على أنه حي وأنه لم يمت حيث أنه على مدار الساعة لا يخلو وقت من الصلاة والسلام عليه، كيف يجاب الجواب عن هذه الشبهة؟ الجواب عنها أن الله تعالى قد قال إنك ميت وإنهم ميتون، هكذا. وهذا التنظير يدل على أنها هذه وهذه حكمها واحد، حياة برزخية، وقوله أفإن مات أو قتل، وقد مات عليه الصلاة والسلام، فلا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وهذه الحياة التي تحصل في رد الروح عليه ليست كالحياة الدنيوية، وإنما هي حياة برزخية. وسبب ذلك أن للروح مع البدن 5 أنواع من التعلقات، يعني لا يتصور السائل أن عود الروح إلى البدن لا يكون حياة إلا بالصورة المعهودة لنا كحالنا الآن. تعلق الروح بالبدن له 5 أنواع من التعلقات. الحالة الأولى تعلق الروح بالبدن في الحالة الجنينية، ألسنا نعلم أنه بعد مضي 4 أشهر ينفخ فيه الروح، ينفخ في الجنين الروح، ومع ذلك فتلك الحياة حياة من نوع خاص. لا يذكر أحدنا حينما كان جنينا في بطن أمه يتقلب، لا أحد يذكر تقلبه في الظلمات الثلاث. أيضا النوع الثاني تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى الدنيا كحالنا الآن، فأرواحنا في جسودها، فهذا نوع حياة. النوع الثالث تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فنحن إذا نمنا نقع في نوع موت ونوع حياة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم أخو الموت لكن أخاه الصغير، فهذا نوع تعلق. ولذلك النائم يشعر بالحر والبرد ويتأثر بما حوله، وإذا أوقظ استيقظ، فهذا نوع ثالث. النوع الرابع الحياة البرزخية، تعلق الروح بالبدن في حال البرزخ، فإنه في الحديث ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، ترد روحه إلى بدنه ويأتيه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن عذاب القبر ونعيمه تارة يكون على الروح وحدها، وتارة يكون على الروح والبدن مجتمعين، لكن لا يكون على البدن منفردا. الحالة الخامسة تعلق الروح بالبدن في الآخر، وهذه أقوى أنواع التعلقات، أقوى أنواع التعلقات، ولهذا يشعر المؤمن بغاية النعيم ويشعر الكافر بغاية النعيم. ورد الروح إلى الميت ليرد السلام هذه تعلق من النوع الرابع، من النوع الرابع، وهو لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ذكر ابن البر حديثا وصححه: ما من مسلم يقف على قبر أخيه يعرفه في الدنيا إلا رد فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. يقول: كيف كان تدريس العقيدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نرى في هذه الأزمان اهتماما بمتون وبعدا عن المنهج الصحيح، خصوصا في أبواب الحاكمية والولاء والبراء. تدريس العقيدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكيد ما كانوا يبدأون بالوصول الثلاثة ولا بالواسطية، ولا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس العقيدة من خلال القرآن العظيم، ومن خلال بيانه لما يقع من أمور وحوادث، فهكذا كان يقع التعليم، إما بالآيات النازلات أو بمثلا التنبيه على بعض الأخطاء التي تصدر من الناس، كقوله مثلا مطرنا بنوع كذا وكذا فينبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، أو يرى رجلا على فعل معين فيتعقبه. ثم إن العلماء جاءوا بعد ذلك واستنبطوا من هذه النصوص ورتبوها كما رتب الفقه أبواب الفقه. أما قول الأخ يعني لا يوجد مثلا بعض الأبواب، هذه موجودة الحمد لله، يعني من تكلم في أبواب التوحيد يتكلم عن الولاء والبراء وتوحيد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء والحكم وغير ذلك من أبواب التوحيد. لكن المرء أحيانا إذا كان يسكنه هاجس معين يصبح مثلا يبحث عن هذا الشيء، فإذا افتقد رأى أنه مهمل على الإطلاق، لكن قد يكون يعني خبى ذكره في نص أو منظومة أو كذا ووجد في الأخرى. فكل هذا موجود بحمد الله، والواجب على يعني من يتصدى للتعليم أن يبين هذه الأمور مجتمعة. لكن إذا كان أمر متعلق بنص أو منظومة أو متن فإنه يسير وفق هذا الشيء. وإذا أتيح أن مثلا متن آخر يتضمن هذه الأشياء جرى التنبيه عليها. من الشباب من يكثر الخوض في الفتن التي حصلت للمسلمين بحجة الهدى معرفة الحق، ويكثر من الخوض في مواضيع الشيعة وغير ذلك. هناك أمور أيها الإخوة تفرض نفسها، ولا يمكن أن الإنسان يعيش بمعزل عن يعني هموم الأمة وواقع الأمة ويقال له يعني اعتزل في شعب من الشعاب ودع عنك أمرا عاما. ما وصل الأمر إلى هذا الحد، وإلا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر العزلة وقال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنيمات يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القبر. لكننا نرى أننا بعد بحمد الله لم نصل إلى هذا، وأنه لا يزال صوت الحق مسموعا، ولا يزال له من الدعاة والولاة والعلماء والقضاة والمعلمين والمربين من يقومون بأمر هذا الدين، وأن آثاره والحرب ممتدة في الداخل والخارج وعلى مستوى العالم، فلا يقال أن هذا قد انتهى. ومن الطبيعي أن يقع للإنسان اهتمام بأمر المسلمين، فإنه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منه. لكن الإغراق في الإخباريات والماجريات والقيل والقال هذا يستهلك على طالب العلم وقته، فعليه أن يعطيه بقدر، وأن لا يصرف جل وقته في تتبع الأخبار والباجريات، فإن هذا يفوت عليه مصالح كثيرة. يقول يخصص بعض أهل العلم لفظ الخارجي بالفقة المعروفة التي خرجت زمن علي رضي الله عنه، ولا يرى سحاب ذلك على من بعدهم وإن صنعوا صنيعا. لا أعلم أحدا يقول ذلك، لم يزل أهل العلم يعني يذكرون الخوارج على مر القرون، وأنه كلما هلك منهم قرن ظهر منهم قرن آخر. لا أعلم أحدا من أهل العلم قال الخوارج هم فقط الذين ظهروا في عهد علي، وإنما يقولون المحكمة الأولى مثلا لتدل على قوم معينين، أو يسمون فرقا بأسمائها الأزارقة النجدات الصفرية القعدية إلى آخره، ولكنهم يطلقون لفظ الخوارج على مر القرون في زمن بني أمية وبني العباس ومن بعدهم إلى يومنا. جزاكم الله خيرا. ما رأيك في من يقول في نفسي شيء من معاوية رضي الله عنه، وهل إذا استمر على ما في نفسه يعد في من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن انطواء نفسه على هذه الخبيئة أن ذلك مفسد، وأن عليه أن يخرج هذا من قلبه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمن معاوية على الوحي فاتخذه كاتبا للوحي، فمن أنت حتى تنبذ معاوية وتسيء الظن به، وهو من أعظم ملوك الإسلام وأعدلهم وأحلامهم رضي الله عنه. وإن جرى ما جرى بينه وبين علي رضي الله عنه فإن هذه من الفتنة، والله تعالى قد قال عن المؤمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، فظنوا أن علي ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين يعني يتصافون ويتحابون في ذات الله، وينزع الله تعالى ما في قلوبهم إن كان في قلوبهم شيء. أما أنت فاستنقذ نفسك، لست بحاجة إلى أن تكون خصما لمعاوية بن سفيان رضي الله عنه يوم القيامة. ما أغنيت عنها؟ هل يكفر من يسب الصحابة رضي الله عنه بسبب شبهة بعد أن تبين له؟ أما من سب الصحابة في إطلاق فقد أكذب القرآن، إذ القرآن يمدحهم ويثني عليهم، فإن كان يسبهم بإطلاق فهو مكذب بالقرآن، وهذا من موارد الكفر. كيف يثني الله عليهم ويختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتضيهم أصحابا له، ثم أنت تسبهم أو ثم البعيد يسبهم وينال منهم؟ لا يعني مثل هذه الأشياء يعني قد تنفر من اللغة العربية. قد أنشد الحلي قال مرة: إنما الحيزبون والدبدبيس والطخا والنخاح والعقلبيس، لغة تنفر المسامع منها حين تتلى وتشمئز النفوس. إي والله، أين قولي هذا قديم جديد ومقالع قنقل قد موسى، إلى أن قالوا أنما الألفاظ كالمغناطيس. فعليك أن تنتقي يعني من الكلمات أحسنها وألينها وألطفها، فهذا مما يشوه في اللغة العربية، وأن تبتعد عن التقعر في الكلام. يقال إن نحويا استأذن على أبيه ليزوره وهو في سياق الموت، فقال أبوه: لا تدخله عليه، فوالله إن دخل عليه لأموتن الساعة. فما زالوا به حتى أدخل عليه، فقال له: يا أبتي قل لا إله إلا الله، وإن شئت فقل لا إله إلا الله والأولى أحب إلى سبوي. قال: أخرجوه. أخرجوا، لا تكون له اختلافات النحويين وهو في سياق الموت. فمثل هذا يعني يرفع، وبعض الناس يعني يصيبه شيء من هذه الآفة لكثرة إغراقه في المباحث العربية. فعليك أن تتخذ لغة عربية سهلة ميسرة وتبتعد عن الصعب منها. ما رأيك في استدلال مرجئة الفقهاء لقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فجعل العمل شيئا آخر، وذلك لوجود حرف العطف، وحرف العطف يقتضي المغايرة، فما الجواب؟ الجواب عن هذا جوابان: إما أن نقول أنتم فهمتم السؤال، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فعطف العمل على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة. فالجواب عن هذا أن يقال: إما أن يكون هذا من عطف الخاص على العام، كما لو قلت لكم مثلا: حضر الطلبة ويوسف، ويوسف أحد الطلبة، فعطفت خاصا على عامة، ولا يعني هذا خروجه من عموم الطلبة، لكن ذكرته لمعنى معين لسبب من الأسباب بالتأكيد للتحقيق إلى آخره. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال أن هذه الألفاظ يكون لها معنى عند الاقتران ومعنى عند الافتراق. فمثلا الفقير والمسكين، إذا اجتمعا يكون للفقير معنى وللمسكين معنى، وإذا افترقا صار كل منهما دالا على صاحبه. فإذا قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم، ينبغي أن يكون الفقراء غير المساكين، لأن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الفقراء من لا يملكون قوتهم سنة، والمسكين من يملك قوت نصف سنة يعني دونهم. فهذا تفريق. لكن فإذا قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هل يخرج المساكين؟ لا، المساكين داخلون في معنى الفقراء. أو قال: فكفارته إطعام 10 مساكين، ألا يدخل الفقراء؟ بلى. فيقال كذلك في مسألة الإيمان والعمل الصالح، أن الإيمان إذا ذكر مقرونا بالعمل الصالح فيكون دالا على العقائد الباطنة، والأعمال على الأعمال الظاهرة. وأما إذا جاء الإيمان منفردا فإنه يكون شاملا للعمل، وبهذا تسقط هذه الشبهة. يقول: لو تفصل لنا قليلا في مسألة عذر بعض الجهال الذين يعبدون القبور ويشركون بالله بجهلهم، يعني لو أن الجاهل عبد قبرا نسميه مشركا أو مسلما. لا شك أنه يسمى مشرك من دعا غير الله، لكن لاحظ هناك فرق بين من مثلا يأتي يقصد القبر ليذكر الله عنده أو يدعو الله عنده، فهذه بدعة وليست شركا، ليست شركا بحد ذاتها. لو مثلا جاء عند القبر فعبد الله عنده وذكر الله عنده معتقدا أن هذا أدعى لقبول عبادته، فهذا ليس شركا ولكنه بدعة ومن الأسباب المفضية للشرك. حتى لو طاف به تقربا إلى الله فهذه بدعة لا شرك. لو طاف بالقبر، طاف بالقبر وهو يعتقد أن طوافه بالقبر هذا كطوافه بالكعبة، فهذه بدعة وليس شركا. لكن لو تقرب بهذا الطواف إلى المقبور لصار شركا. ففرق بين أن يدعوك ويقول أغثني وأرزقني، فهذا مشرك بلا ريب، وإلا فكيف يكون الشرك ويطلق على فعلهم شرك وأنهم مشركون. لكن عند الحكم على المعين فإنه كما قلنا مرارا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع فيعلم وتقام عليه الحجة حتى إذا انقطعت حجته وأصر فحينئذ يحقق عليه بعينه الشرك. هل استحلال الصغائر يكفر صاحبه مثل استحلال شرب السيجارة؟ إذا كان يقصد بالاستحلال الارتكاب فهذا لو شرب الخمر لا يكفر، أما مثلا إذا استحل شيئا قال لا بل هو جائز. فشرب السجائر ليس من المسائل المنصوصة على تحريمها حتى نقول أنها كالخمر كالربا غير ذلك، لا فلا يكفر بمثل هذا. لو قال لا هذا ما في شيء، شرب السجائر ما في شيء ولا حلال ولا في بأس، مجرد هواء أو دخان أدخله وأخرجه فقط، ما في شيء. فحتى لو استحل لا يكفر بذلك لأن ليس فيه نص قطعي. طيب وسأل عن سؤال شرحناه مرارا، يقول توجيهكم شيخنا لمن ينام في الدرس أن يستيقظ وينشغل بالهاتف أن يغلقه. الله هذه ما دخل كذا الدرس، هل عذاب القبر يكون بدنيا أم في الروح فقط، وكيف يكون الرد على أهل العقل؟ عذاب القبر ونعيمه كما ذكرت آنفا يكون على الروح والبدن مجتمعتين أو على الروح منفردة عن البدن، هكذا دلت النصوص. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيضرب بمرزبة من حديد؟ المرزبة من حديد والمثقل من حديد هل تضرب بها الروح؟ ما تضرب بها الروح، يضرب بها الرأس. يعني هذا عذاب حسي، ولا يقول أن قائل كيف حياة المرزخ لها أحكامها، الدور الثلاث دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة ولكل دار أحكامها. إذا كان الإنسان إذا انتقل من بلد إلى بلد يجد تغير في الأحكام وفي الأنظمة، أن تخرج من السعودية إلى الأردن إلى مصر إلى أي بلد من البلدان ستجد أن الأنظمة تتغير مع أنها أمور دنيوية. ها إذا كان ذلك بين الدنيا والآخرة بين الدنيا والبرزخ فلا يصح أن تقاس أحكام البرزخ على أحكام الدنيا، كما قال مثلا الزنادقة لو كشفنا عن المقبور لوجدناه على حاله لم تختلط أضلاعه ولم يوسع له في قبره مد بصره وإلا لتدخلت القبور، لو وضعنا على المقبور مثل الزئبق على عينيه أو الخردل على صدره ثم كشفنا لوجدناه على حال لم يتحرك، لو أبعده أحد لسقط الخردل والزئبق، إلى غير ذلك من الإرادات المادية المبنية على عدم الإيمان بالغيب. هذه مسائل غيب يجب أن يؤمن بها، وإلا حينئذ لا فرق بين الغيب والشهادة. برأ فضيلتكم سلسلة العقيدة الأشقر سلسلة طيبة ومفيدة ومنظمة وتعين طالب العلم على تصور مباحث العقيدة، أوصي بها. هذه وزع. يقول ما الفرق بين دليل الإمكان ودليل الإتقان ودليل الاختصاص؟ لا أعلم، لا يحتاج إلى كبار الشرك. المعازف لا تجوز حتى وإن كان ذكر الله. كيف؟ هذا أشنع. إذا خلط المعازف بذكر الله كما يفعل مثلا تفعل الفرقة الصوفية، يقول لك مثلا والآن مع فرقة الشيخ فلان وذا، هم يأتي صفة من هذا وكل معهم آلة موسيقية حوائية أو وترية أي وشيخة آلة وينسبونها للدين، والدين بريء من هذا، هؤلاء شانوا الدين. لو بقوا فرقة موسيقية مثل الفرق الغنائية لكان خيرا لكم من أن يتمطروا بمطر الإسلام. الإسلام بريء من هذا الشيء، وليس هذا من شرع الله ولا من دين الله. هل أخذ جبريل عليه السلام القرآن من الله مباشرة أم من اللوح المحفوظ؟ الله أوحاه إلى جبريل فنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد جاء في الحديث المصرح أن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماء رعدة أو رجفة، ويوحي الله إلى جبريل فينزل بالوحي فتسأله الملائكة ماذا قال ربكم؟ قال الحق، فيقولون قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير. القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر طيب أقوال المخلوقات والجن والأنبياء فكيف نجمع؟ لا لا إشكال في هذا. ألست أنت الآن تنقل كلاما لأحد تقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وأنت متكلم به؟ فهذا لا إشكال فيه، لأن الله يكون قد حكى عنهم مقالة فيكون تكلم به سبحانه بكلامه الذي هو صفته. إذا كان في أحد خصم من خصال طائفة من أهل البدع ينسب إليه فيقال مرجع أو خارجي أو كذا، أما أنه ينبغي أن يستكمل كل خصالهم حتى ينسب إليه؟ لا، لا يلزم أن يستكمل جميع الخصال. فمثلا الجهمية، الجهمية جمعوا الجيمات الخبيثة الثلاث، جيم التجهم وجيم الجبر وجيم الإرجاء. لا يلزم أن لكي يقال عن شخص أنه من الجهمية أن يجمع كل هذه الأمور. فإذا كان ينفي الصفات فهو جهمي، وإذا كان يخرج العمل عن مسمى الإيمان يقال عنه مرجع، وإذا كان يقول العبد مجبور على فعله فهو جبري. فلا يلزم من اجتماع جميع الخصال فيه. وكذلك لو وجد أحد يقول مثلا بكفر مرتكب الكبيرة فإننا نقول هو خارجي وإن لم يأتي بجميع الصفات. يقول ما هي المؤاخذات التي وجدت في العقيدة الطحاوية؟ أبرز مؤاخذة في العقيدة الطحاوية تعريف الطحاوي رحمه الله للإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان، ولم يدخل الإيمان في مسمى، ولم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان لأنه حنفي رحمه الله سار على طريق في مرجئة الفقهاء. وكذلك لما ذكر أنه لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله، يعني ولم يقول بأي بكل دم، فهذا أيضا يوحي بأنه يرى أن الكفر لا يكون إلا بالجحود والاستحلال، مع أن الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي. كما أنه أيضا في مستهل الرسالة عبر ببعض الألفاظ المجملة من الأدوات والأعضاء وكذا كذا من الأمور التي نفاها وهي لم ترد لا بنفي ولا إثبات. فالملاحظات يسيرة، يعني سوى مسألة الإيمان ملاحظات يسيرة، وما من كتاب يخلو من استدراك إلا كتاب الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. امرأة تمارس الرقية من قراءة القرآن الكريم وإعطاء العسل بالأعشاب أحيانا تري مكان السحر أو ترى مكان السحر يقظة وتحدث الأمور من الماضي للمرضى في خبر غيبة في حقها، ما حالها خصوصا أنها معلمة كتاب الله وتقول أنها درست العقيدة في المملكة ويقصدها الكثير؟ لا نعلم حالها، الله أعلم بحالها، لأن من المشعوذين من يتظاهر بالصلاح، وقد تكون هذه المرأة كما وصفت السائلة لكن معها رء من الجن يخبرها ببعض الأمور ويصور لها بعض الأشياء ونحو ذلك، يمكن أن يقع مثل هذا المسجد. يقول قول الناظم رحمه الله: مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة المنورة، فإني سمعت بعض أهل العلم يقول الصواب أن تسمى المدينة النبوية، فاستدل بحديث أنس رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة استنار كل شيء، فلما مات أظلم كل شيء، فقال: وهل تسمى الآن المدينة المظلمة؟ هل هذا القول صحيح؟ على كل حال، يعني أنا عندي أن الأمر فيه سعة، وتسميتها بالمدينة النبوية أولى أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. المحذور أيها الأخوة في التعبير بالمدينة المنورة هو بعض ما يعتقده الصوفية من اعتقادهم بالنور المحمدي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصدر منه نور وليس له ظل، هذه دعوة لا أساس لها من الصحة. فيعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم له إضاءة كإضاءة الشمس، هذا لم يكن طبعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه يتنقل، وفي الليلة في الظلاء تكون حجرته مظلمة قطعا، ويحتاج أحيانا إلى إيقاد شيء ليستضيء به، فبعضهم يغلو هذا الغلو يعني يقول إنها منورة بنور النبي صلى الله عليه وسلم ويغالي في ذلك. فلهذا آثر بعض العلماء أن يقال المدينة النبوية للاعتبار الأول وهو النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفعا للمحذور الثاني. ولكن لو قال أحد المدينة المنورة يبلغ الأمر مبلغ النكير والتخطئة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتختلف هذه مع 73 صفر كلها في النار إلا واحدة، هل المقصود الخلود في النار وهل يمكن تعداد هذه الطوائف في وقتنا؟ أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة لا يقتضي باتفاق العلماء أن كل واحد ينمى إلى هذه الشرف أنه يكون بعينه في النار، بل المقصود أن هذه الفرق يعني بدعها من موجبات النار ومن من أسباب دخول النار، لكن لا يعني باتفاق العلماء أن كل واحد نمي إلى هذه الفرق يكون من أهل النار. وأما التعداد فقد اجتهد بعض المتقدمين أن يعد هذه الفرق حتى بلغ بها 70 وقت تصنيفه وإلى 72 وقت تصنيفه لكتابه، وهذا المسلك خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حد زمنيا لاستكمال هذه الفرق، بل المقصود الفرق الكبار كمثلا كما عدها يوسف بن أصباط وعبد الله بن المبارك، عد الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، فقيل له يا أبا عبد الرحمن والجهمية، قال الجهمية ليسوا من أهل الإسلام، يعني هم داخلين بالقسم هكذا، وبعضهم يدخلهم في التعداد وبعضهم يجعل بدلا منهم المعتزلة. فالمقصود أن يكون الافتراق على أصل من أصول الدين. بعض الذين يصنفون في تعداد الفرق أحيانا يذكرون فرقة وفرقة لا ليس بينهما كبير فرق، يعني مثلا يقولون ومن فرق الشيعة الغرابية، وهم الذين يقولون أن عليا يشبه محمدا أشبه من الغراب بالغراب، ومن فرق الشيعة الذبابية، وهم الذين يقولون أن عليا يشبه محمد أشبه من الذباب بالذباب، هل هذا فرق يجب أن تكون هذه فرقة وهذه فرقة؟ فلا لا ليس مسلكا صحيحا أن نعمد إلى استقصاء وبلوغ هذا العدد، إن كان قد بلغ فقد بلغ، وإلا فإنه سيبلغ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يكون التفريق على الأصول العقدية الكبرى. يقول أصلي راتبة الظهر فأتى شخص واتم بي، إلى ماذا أقلب نيتي؟ لا تقلب نيتي، لماذا تقلب نيتي؟ أنت أمضي في صلاتك، لكن يبقى السؤال هل يصح اهتمامه بك أم لا؟ أما مذهب الإمام أحمد فصلاة هذا الذي اهتم بك باطلة، لأنك لم تنوي أن تكون إماما لها فصلاته باطلة. فإذا كنت على هذا القول وانضم إليك فادفع بدفع رفيقا حتى لا تذهب صلاته سدى، لأنك لم تنوي أن تكون له إماما. ومذهب مالك رحمه الله جواز أن يأتم بك، فإذا كان مراده يعني أقلب نيتي، يعني يقلب نيته إلى الإمامة، فنعم فلا بأس على هذا المعنى أنه يقلب نيته إلى الإمامة من الانفراد، لكن لا يقلب نيته من السنية إلى الفرضية، هذا لا يقلب. وشيخنا رحمه الله كان إذا سئل هذه المسألة قال يجوز ولا أحبب هذا، يجوز يعني أن يأتم المسبوق يجوز أن يأتم من فاتته الصلاة بمن يصلي نفلا منفردا، لكن يقول لا أحبب هذا، كأن هذا يعني لم يوجد له شاهد في حالة الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتمس له حديث ابن عباس لما صلى في بيت ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فجاء فقام عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره فجعل عبده عن يمينه، فهذا عنده. والحنابلة يقولون هذا يخص بالنفل دون الفرض، وصحيح أنه لا فرض، فالقاعدة أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل مخصص، والعكس ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل مخصص. يقول كيف يكون الرد على من يقول لا نؤمن بشيء من السنة إلا ما كان لها أصل في القرآن الكريم؟ طيب نعكس في القرآن الكريم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يكفي؟ إن كان يكفي فالحمد لله هذا أصل. فمثلا ينكرون ظهور المهدي وعذاب القبر وأن أركان الإيمان خمسة وأن الإيمان بالقدر ليس منها وغير ذلك من الأمور، هذا هؤلاء مبطلون، فإنه يقتضي نقض ما ادعوه من أنهم يعتمدون على ما كان له أصل في القرآن، أن الله تعالى أمرنا باتباع نبيه وقد صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث المهدي حتى قيل إنها تبلغ مبلغ التواتر المعنى. وعذاب القبر كذلك أحاديثه في الصحيحين وفي السنن والمسانيد والمعاجم، فعجبا ممن يرده. وأن كان الإمام خمسة هذا خلاف لفظي، يعني هل نجعل الإيمان بالقدر تابعا للإيمان بالله أم نجعله مستقلا؟ هذه خلاف لفظي لا يترتب عليه. أما إن كان ينكر الإيمان بالقدر فهذه طامة، ففي القرآن إن كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول الفرق بين الحمد والشكر، الحمد هو كما أسلفنا فعل ينبئ عن تعظيم المحمود بالجميل الاختياري، وهو ومعناه وصف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال. والشكر يكون باللسان، بأن يلهج الإنسان بمدح من يشكره. من مقصود أن محمد في الصلاة الإبراهيمية آل البيت أم إيه؟ يعني قصوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما قال الإمام أحمد آل محمد أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. نرجو منكم توضيح منهج الكرامية. الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وكان يتهم في باب الصفات بالتجسيم، يعني بالتشبيه، وهو قد يكون من الذين يغلون في الإثبات والله أعلم. ويقول كما يقول عنه مخالفه أنه يقول بحلول الحوادث في الله. وتعرفون لفظ الحوادث لفظ مجمل، إن كان يقصد بالحادث طروء شيء بعد أن لم يكن ووجود صفة لم تكن موجودة فهذا محال في حق الله. وإن كان المقصود بذلك تجدد نوع من وصف قديم فهذا وإن سمي محدثا فإنه لا يتضمن نقصا، كما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. أما المعتزلة فلهم أصول خمسة يسمونها الأصول الخمسة، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهي ألقاب جميلة في عامتها لكنها في الواقع تتضمن أضدادها. فالتوحيد عندهم إنكار الصفات، والعدل عندهم إنكار القدر، والمنزلة بين المنزلتين إخراج مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان، والوعد والوعيد نفي الشفاعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسويغ الخروج على الولاة. هذه حقيقة مذهبهم. يقول هناك أحد الأشخاص كلما حصل هنا شيء قال بدعة، حتى السبحة يقول هي بدعة، فهل كلامه صحيح أم لا؟ يعني أما اتهام بأنه كل ما حصل شيء قال بدعة فهذا صح، لا أعتقد أنه كل ما حصل شيء قال بدعة. هل إذا عطس أحد يقول بدعة؟ لا يمكن أنه كل ما حدث شيء يقول بدعة، لكن لعل مراد السائل أنه يعني يكثر من الإنكار في أمور تحتمل. والسبحة كما قلت لكم من العلماء وعلماء معتبرون من يقول هي بدعة، ومنهم من يقول لا تبلغ مبلغ البدعة، وربما استأنس لها يعني ما روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت يعني تعد الأذكار يعني بالحصى فيستأنس بهذا. لكن الشيء المؤكد كما أسلف أن السنة عقد التسبيح بأنامل اليد اليمنى وأنهن مستنطقات، فيخرج الإنسان من الخلاف ويدع السبحة ويسبح بما يشهد له يوم القيامة. كيف نرد على الذين يحتفلون بالمولد؟ ببساطة قل لهم هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده الشريف؟ هل احتفل الصحابة الكرام الذين هم أشد حبا له منا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل احتفل التابعون القرون الفاضلة؟ سيقول لا يستطيع أن يقول نعم، فيقال سبحان الله أأنت أهدى منكم؟ شيء وسعه ألا يسعك؟ إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، كما قال الله في حق في محبته قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فيعني من يدافع عن هذه البدعة في الواقع يدافع عن قضية خاسرة. لكن هنا يستطيع أن يخرج نفسه من الإلف والعادة والأمور التي جرى عليها. يقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء ونظر إلى ونظر إلى آكل الأموال التي فيهم والزاني وهو يعذب السؤال كيف نظر إليه ولم يبدأ يوم القيامة بعد؟ هذا عذاب برزخي، هذا تصوير للعذاب البرزخي الذي يعيشون فيه. هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ أجبنا على هذا وقلنا أن هذا السؤال فاسد التأكيد، وأنه إذا قيل له هل أنت مسير أم مخير فلا تقل مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، ولكن قلنا أن هناك كلمة بديلة لا يعدلها كلمة في هذا المقام، وهو أن تقول ميسر، كل ميسر، قل لا مسير ولا مخير بل ميسر، فسنيسره لليسرى، فسنيسره للعسرى، كل ميسر لما خلق له. فيقول ماذا؟ ما رأيكم في مذهب الصوفية؟ الكلمة ما هي واضحة؟ إن كان يقصد الصوفية فينبغي العلم أن الصوفية درجات، الصوفية درجات، هناك صوفية تتعلق ببدع الأقوال والأعمال كمن يتخذ وردا وطريقة وعمة وجبة وغير ذلك، فهذه بدع قولية وعملية، وهناك بدع وهناك صوفية تبلغ والعياذ بالله إلى مبلغ القول بوحدة الوجود كابن عربي وابن فارض والحلاج وغيرهم، فقد قالوا بالحلول ووحدة الوجود وتسويغ جميع الأديان والمذاهب الباطلة، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني خللنا بدنا، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف عبد أن يكلف، شيء فظيع. ويقول ابن عربي ولقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي قابل كل صورة، فمرعى لغزلان ودين لرهبان وألواح ثوراة وكعبة طائف وإنجيل رهبان ومصحف قرآني، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني. يقول عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه، سبحان الله. ويقول عبد الكريم الجيلي فطورا تراني في المساجد راكعة وأني طورا في الكنائس راكع، إلى غير ذلك من الكفريات. فالصوفية درجات ليست على حد سواء، فيجب التمييز بينها. الرد المناسب هو كما مر بنا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دوما معشر طلبة العلم عولوا على الكتاب والسنة، لأنه هو الشيء الذي لا يمكن لأحد إلا أن يخضع له، إذا جاء نهى الله بطل نهى معكم. دوما إذا ناقشت وناظرت فقل قال الله قال رسوله، لأن مخالفك ما لا يمكن أن يقول لك، الرد كلام الله وكلام رسوله اتضح. لا تخاطب، لا تقل حتى قال العالم الفلاني والعالم الفلاني، قل قال الله قال رسوله، ستجد في كلام الله وكلام رسوله بنية وكفاية وحجة بالغة. وقال ولهذا قال الله لنبيه عن المنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا، لماذا؟ بالقرآن، وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. ما رأيكم في القواعد المثنى في أسماء الله الحسنى؟ من أحسن ما قلت في هذا الموضوع. هل يجوز أن نقول للصحابة رحمه الله سوى رضي الله عنه؟ نعم يجوز، يجوز أن يقول مثلا عن صاحب رحمه الله، لكن الصيغة الدائمة واللازمة أن يقول رضي الله عنهم اتباعا لطريقة القرآن، لأن الله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبه يتبين ضلال الشيعة حينما يقولون عن علي رضي الله عنه كرم الله وجهه، فيعدلون عن الصيغة القرآنية إلى صيغة محدثة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في هذا لا يحسنون إليه بل ينقصونه عن قدره. يقول تفضلتم وذكرتم حكم التصوير باختصار، أما التصوير الذي بمعنى النحت والتصوير والتخطيط باليد فهو من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب، لما فيه من مضاهات خلق الله، وفاعله من أشد الناس عذابا يوم القيامة، ويقال له يوم القيامة أحي ما خلقت، فالنصوص الواردة في يعني التصوير بهذا الاعتبار نصوص موحشة وشديدة تجعل التصوير من أعظم الكبائر وأوبق الموبقات. وأما التصوير الفتوغرافي فقد جرى فيه الخلاف لأنه أمر طارئ حادث في الأمة، فبعضهم ألحقه بالتصوير وقال هو يسمى تصوير لغة وعرفا فهو تصوير فيدخل تحت طائلة النصوص السابقة، وبعضهم قال كلا هذا ليس تصويرا، هذا حبس للصورة التي خلقها الله. فأنت لو وضعت الكاميرا أمام مثلا الشخص ثم جاء وضغط زرها، كبير صغير رجل طفل ذكر أنثى أعمى مبصر، فالناتج واحد، مما يدل على أنه لا يد له فيها، وإنما هو كوقوفك أمام المرآة، فالصورة المنطبعة في المرآة هي الصورة التي خلقها الله، أو وقفت على حافة بركة فالصورة الظاهرة هي الصورة التي خلقها الله، كذلك الصورة التي تحفظها الكاميرا. فبالتالي لا يوجد مضاهات، لكن يبقى بعد ذلك أن هذا الناتج إذا كان محفوظا على ورقة أنه صورة، ثم فننتقل إلى مقام آخر وهو اقتناء الصور، فهي وإن كانت ليست تصويرا لكنها صورة، يعني وإن لم يكن تصويرا بالمعنى المحرم الذي هو مضاهات خلق الله لكن الناتج صورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أما الصورة الضوئية التي تحفظ في ذاكرة الجوال وما أشبه فالأمر فيها أهل، لأنها صورة متلاشية مضمحلة ليس لها جرم مادي، بخلاف الصور المطبوعة على ورق فوتو، يعني صورة على ورق فهذه باقية. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عائشة رضي الله عنها قد سترت سهوة لها بقران فيه تصاوير تغير وجهه ووقف على الباب وقال يا عائشة ما لي وللدنيا، حتى شقتها نصفين وجعلتهما وسادتين. فهذه الصور لا يجوز اقتناؤها، وأشد من ذلك تعليقها، لا سيما إذا كانت في معظمين فإن هذا أدعى لحصول الاغترار بها. فتعلمون أن أول شرك جرى في بني آدم أن عمدوا إلى مجالس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى ووضعوا فيها التصاوير والتماثيل لهم حتى آل الأمر إلى عبادتها. طيب، واحد يسأل عن تعلم علم الجمل، هذا يحتاج إلى بسط ويعرفه يمكن بعضكم. ما الدليل على أن الله تعالى يتكلم بصوت؟ أدل ذلك، وهل أليس ذلك من التشبيه؟ لما يكون من التشبيه؟ ألم يقول الله عن نفسه أنه سميع وبصير؟ أليس العبد سميع وبصير؟ لما لم يكن تشبيه؟ ألم يقول الله تبارك الذي بيده ويبقى وجه ربك؟ أليس الله أثبت لنفسه وجها ويدين؟ أليس العبد له وجه ويدين؟ لما لم يكن إذن تشبيه؟ لأن الله ليس كمثله شيء، له المثل الأعلى. كذلك إذا أضاف إلى نفسه الصوت، وقد جاء في حديث مصرح في بصوت فينادي بصوت يا آدم أخرج بعد النار من ذريتك، فهذا قد ورد في النصوص، فلست أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تبادر إلى ذهنك أنه صوت كصوت الآدميين فهربت من التمثيل فوقعت في التعبير. لا أقصد طبعا السائل، يعني من يحتج بهذه الحجة، من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى لو تاب. نعم، لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حقه، لكن هل توبته صحيحة أم لا؟ نعم، توبته فيما بينه وبين الله صحيح، توبته فيما بينه وبين الله صحيحة إن تاب حقه، لكن هذا لا يسقط الحد. أرأيت لو أن أحدا قذف امرأة بالزنا ثم قال أستغفر الله وأتوب إليه، هل يسقط عنه الحد؟ يعني لا يسقط عنه الحد، يقام عليه الحد حفظا لحق هذه المخلوقة، وتوبته صادقة فيما بينه وبين الله. يقول الذي يسب الدين والرب. أما الذي يسب الرب سبحانه وتعالى ثم يتوب فإنه لا يقام عليه الحد، لأن الله أخبرنا بقبول توبة من تاب منه. ولهذا يحسن أن ترجعوا يا رعاكم الله إلى الصارم المسلول لشيخ الإسلام تعرف تفاصيل هذه المسألة. ما حكم حلق اللحية؟ محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، حلقوا اللحى، أرقوا اللحى إلى غير ذلك. بعضهم يتوسلون بالأموات ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإذا ردت علي ابن القراء قال لك هذه الآية في الأصنام. على كل حال هو كل من دعا شيئا من دون الله فقد اتخذه وثنا. الوثن لازم أن يكون على، قد يكون حجرا أو شجرا أو إنسانا، كل هذا يمكن أن يكون لا يخص بصورة معينة، فمن دعا غير الله فقد كفر أو أشرك. أما التوسل لو قال مثلا أسألك بجاه فلان، أسألك بفلان، هذا لا يكون كفرا لكنه بدعة. هل يعتبر الخطأ في العد مسوغ لاستعمال السبحة؟ وهل تشهد الجمادات للإنسان؟ يا أخوة شوفوا، شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فالسنة صح. شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فالسنة تترك. الخطأ في العد وارد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا لذلك سبحة عشرية أو مئوية أو ألفية. في من الناس ما عنده سبحة فيها ألف حبة يديرها على رقبته هكذا، نسأل الله العافية. لا حاجة في هذا كله، سبح بأناملك واعقد التسبيح بها، وإن أخطأت فالحمد لله، يمكن لو أخطأت في الفلوس لكان الأمر عليك عظيما، لكن لو أخطأت في التسبيح فالحمد لله أنت على خير. ما مدى صحة حديث إن الله يرجع الروح للميت يرد على ما سلم عليه؟ قد نعم ورد هذا وذكرنا لكم حديث فيه. يقول وجود الرجل في مجتمع مسلم ويسمع القرآن يتلى عليه، مع ذلك يطلب المدد من المقبورين، هل يحكم بكفر وتعتبر الحجة قد قامت عليه أم لا بد أم لا يعتبر بلوغه؟ نعم، إذا يعني طلب المدد من المقبورين فهذا شرك، هذا كفر، ويكون بذلك مشركا. وعلى من يعني رأى حاله أن يبين له هذا. يقول وهل ورد أن هناك من تسمعه؟ أجبنا عليه. إيه هذه أجبنا عليها يعني من الأمس. ثم أخيرا يقول السائل هل المقصود بآل محمد في الصلاة الإبراهيمية؟ أيضا أجبنا عليها. ما حكم توزيع المواد الغذائية وغيرها عند القبور تقربا لله؟ هذا من البدع، توزيع المواد الغذائية أو حتى النقود، بعض الناس يوزع نقود عند القبور، هذا أيضا من البدع المحدثة، ما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون يفعلون هذا. وبعض الناس قد يغالي فإذا رأى أحدا مثلا يوزع الماء في شدة الحر بدعة، لكن هذا أمر وجد سببه، فلا نضيق على الناس في أمر لهم فيه حاجة. أحيانا يكون الناس تحت وهج الشمس الشديد وفيهم مثلا من يكون مصاب بعلل بالكلى أو غير ذلك فقد يحتاج إلى الماء، فلو أن أحدا سقاهم لا حرج، لا يضيق عليه في ذلك ولا يقال إن هذه من بدع المقابل. فإذا وجد السبب الذي تدعو إليه الحاجة فلا حرج. يقول ما حكم من قال بسماع الحياة البرزخية وتم تسجيلها أو السماع بعذاب القبر؟ هذه قصة يعني ولا بأس أن نذكرها للعلم، لأنها قد اشتهرت في وقت من الأوقات، وحكاها الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله، وهي في الواقع تحتاج إلى تعقب. فالشيخ رحمه الله حريص على قضايا الإعجاز العلمي وغير ذلك، فكان حدث مرة قبل نحو 15 سنة أو تزيد بأنه وجد ثقب في سيبيريا وأنه تصدر منه أصوات وأنه وضعت فيه أجهزة تصنت وتم تحليل هذه الأصوات وتبين أنها أصوات بشرية وأن هذا دليل على عذاب القبر وعذاب البرزخ. والذي يظهر لي أن هذا استنتاج غير صحيح، وذلك أن الحياة البرزخية من علم الغيب، ومقتضى هذه القصة أن هذا أمر قابل للقياس، قابل للإدراك في أي وقت، وأن لكل من شاء أن يذهب إلى ذلك الثقب المذكور ويتصنف أو يضع فيه شيئا. وحتى أن الشيخ حفظه الله يعني أسمع مقطعا من هذا للحاضرين، وهو لا يعدو أن يكون أصوات لغط وشيش وغير ذلك. والذي يظهر لي أن هذا صوت الهواء وصفيره المتردد بين طبقات الأرض، وهو أمر معهود عند الناس في البرية فيما يسميها الناس عندنا الدحول الدحل، وهو الثقب الذي ينشأ عن ضرب نيزك أو شهاب في الأرض فيصدر منه هواء يشبه الصفير. فلا يصلح أن نعلق الأمور الغيبية بشواهد مادية، فإن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه هل هو من علم الغيب أو من علم الشهادة؟ من علم الغيب، ومقتضى السياق هذا أن يكون من علم الشهادة، وأنه متاح لكل أحد أن يقف عليه. وحينئذ نعرض إيماننا بالغيبيات لمطالب القياس المادي، فينهدم بذلك ركن عظيم من أركان الإيمان هو الإيمان بالغيب. فهذا المسألة غير صحيح، ولا أعتقد أن هذه الأصوات أصوات كما قيل بشرية، بل ما يقع للميت لا يدركه إلا الميت، لا يدركه الحي، وإنما يدركه الميت وما شاء الله كالدواب والهواب وغيرها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ويقينا راسخا وخلقا حسنا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ارجع إلى فضيلة العمالة جوجل واكتب العقيدة في الحياة وسوف يرشيد موجود كذا في بالضبط أول أو عن طريق صفحتي في تويتر، واكتب العقيدة والحياة هو أول عنوان ينزل في قائمة جوجل. عليكم السلام ورحمة الله. يوجد نعم الله يحييك. في حد وتجدها أيضا المؤلفات في الموقع. عليكم السلام. الشيخ اللي يعيش في مجتمع مسلم، نعم، ويطرد ابنته من القبور وأصحاب القبور والقرآن يسمع